نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، قيل معناه أنا الله أرى، وسبق معنا كثيرا أن الحروف المقطعة تدل على ماذا؟ تدل على إعجاز القرآن، والذي يدل على هذا أنه يأتي بعدها ذكر كلام على كتاب الله، قال تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب، كما قال في أول البقرة ذلك الكتاب، وتلك وذلك اسم إشارة البعيد، ما المناسبة؟ البعد في المنزلة، البعد في المنزلة والشرف. وقرآن أي وآيات قرآن، مبين أي بين الحلال، بين الحلال من الحرام والحق من الباطل. ولك خلاف بين أهل العلم في معنى مبين عندما يوصل به الكتاب، هل المقصود بالمبين أنه بين يعني متعدي من بانا وبانا؟ بالضبط، من بانا وبانا، بالضبط، بانا حتى الشيء. أحسنت، الأظهر أنه من بانا، هو الشيخ اللي رجح أنه ماذا؟ من الشيخ اللي رجح أنه من ماذا؟ من أبانا، من أبانا، لو قال بيّن الحلال، بيّن الحلال، إذن هو من أبانا، بيّن يبينه، فهو مبين، إذن هو من أبانا، أبانا وبيّن، عليكم السلام ورحمة الله. بعض المفسرين مثل ابن عاشور يرجح أن المبين هنا معناه ماذا؟ البين في نفسه، البين في نفسه، أنه بيّن في نفسه، ولا مانع أن يقال بالمعنيين، أنه بيّن في نفسه ومبين لأحكام الشريعة. طيب، فإن قيل لما ذكر الكتاب ثم قال، أو لما ذكر الكتاب ثم قال وقرآن مبين، وكلاهما واحد، قلنا قد قيل كل واحد يفيد فائدة أخرى، فإن الكتاب ما يكتب والقرآن ما يجمع بعضه إلى بعض، يعني أول سورة الحجر، يعني لما قال تعالى تلك آيات القرآن وكتاب مبين، أولا القرآن في اللغة ما أصل هذه الكلمة؟ قرأ مصدر، قرأ القرآن، فكلمة القرآن أصلا مصدر، ثم أصبح علما على الكتاب، أصبح علما على الكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فقيل إن القرآن جمع بين القرآن والكتاب ليدلك أن القرآن ماذا؟ جمع بالقراءة وجمع بالكتاب، يعني القرآن جمع مقروءا مسموعا وجمع مكتوبا. نعم، فإن الكتاب ما يكتب والقرآن ما يجمع بعضه إلى بعض، قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني القرآن نزل مفرقا ثم جمع. علما نقول اسم المسمى، العلم اسم يعين المسمى مطلقا، كما عرفه ابن مالك، قال العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنق، ابن مالك قال اسم يعين المسمى، الاسم الذي يعين المسمى هو العلم. عندي أدل، كان إشكالنا نحن نقول المبين هو من بانا ليس من أبانا، أليس جاء مثله معه يبين؟ طيب، طيب، السنة تعتبر من الوحي، السنة وحي يتلى، ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة مثل القرآن في ماذا؟ في الاحتجاج، في القرآن بمعنى أنه وحي، ليس القرآن بمعنى أنه القرآن الكتاب المعجز، بمعنى أنه وحي، فالسنة وحي يتلى كما قال الخطيب البغدادي، السنة وحي يتلى. نعم، طيب، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما هي رب بالتخفيف، تدخل على الاسم وربما على الفعل، يقال رب رجل جاءني وربما جاءني رجل، وأدخل ما هنا للفعل بعدها يود، ربما يود أي يتمنى. طيب، ربما ماذا تفيد؟ ما معنى التمني؟ بشيء التقليل أو التكفير حسب المعنى، تقول مثلا رب رجل كريم، يعني كثير من الناس كريم، أو رب رجل جاءني، فرب تأتي للتقليل وماذا؟ تأتي للتقليل والتكفير، تأتي للتقليل والتكفير. نعم، يأتي بعد حرف الجر بعدها ماذا؟ مجرور، يأتي بعد مجرور. نعم، بعدها حرف الجر زائد رب، بعدها مجرور، وإذا دخلت على الأفعال تخفف كما قال هنا ربما يود. ويود يتمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين. اختلفوا في الحال التي يتمنى الكافر فيها الإسلام. طيب متى يتمنون الإسلام؟ قال الضحاك حال المعينة، وقيل يوم القيامة. ما هو حال المعينة؟ الاحتضار، الاحتضار عندما يعين ملائكة الموت. وقيل يوم القيامة، والمشهور أنه حين يخرج الله المؤمنين من النار. ولا مانع أن يقال إنه يشمل كل هذا، لأن الأصل حمل الألفاظ على العموم. إذا أول شيء ماذا؟ حال المعينة، حال الاحتضار، أو حال يوم القيامة، أو عندما يخرج الله عصاة الموحدين من النار ويبقى الكفار في النار فيتمنون أن يكونوا مسلمين. ذرهم لماذا لم نقل في الدنيا؟ لأنهم في الدنيا لا يريدون الإسلام، يبغضون الإسلام ويكرهونه. ذرهم يا محمد، يعني الذين كفروا، يأكلوا في الدنيا ويتمتعوا من لذاتهم. الحمد لله. ويلهيهم أن يشغلهم الأمل عن الأخذ بحظهم من الإيمان والطاعة. كيف يلهيهم الأمل؟ ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند البخاري رسم مربعا، رسم مربعا ثم رسم داخله خطوط ورسم خارجه خطا، فقال هذا الخط خارج المربع هو أجل الإنسان، هو أمنية الإنسان، وهذه الأغراض، المربع هذا وأجله، المربع هذا وأجله، وخارج المربع الخط هذا أمنيته، أمنيته ماذا؟ أبعد من أجله، وهذه التي في الداخل ماذا؟ الأغراض التي تتناوشه، كما قال عليه الصلاة والسلام، المصائب التي تأتي في الدنيا. فإذا دائما الإنسان يلهي الأمل، يعني ماذا؟ يقول سأفعل غدا، سأعبد غدا، سأطيع غدا، فيشغله الأمل هو طول العمر، الظن بطول الأجل، عن الأخذ بحظهم أي بنصيبهم من الإيمان والطاعة. والمسلمون لهم نصيب كذلك من هذه الأيوات طول الأمل. فسوف يعلمون إذا وردوا يوم القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا، وهذا تهديد ووعيد. يعني العلم هنا المقصود به ماذا؟ ما المقصود بسوف يعلمون هنا؟ التهديد والوعيد. ناسب لما تكلم عن طول الأمل أن ينتقل إلى الكلام عن أن كل قرية عصت وكفرت لها أجل أهلكها الله عز وجل فيه. هذا مناسب، الانتقال مناسب هنا. قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم، أي من أهل قرية إلا ولا كتاب معلوم، أي أجل مضروب محدد لا يتقدم عليه ولا يأتيهم العذاب حتى يبلغوا، يعني حتى يصلوا إلى هذا الأجل ولا يتأخر عنهم. ما تسبق من أمة أجلها من صلة، ما معنى صلة؟ زائدة للتأكيد. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، أي الموت لا، أي الموت لا يتقدم ولا يتأخر، وقيل العذاب المضروب المحدد. شافي حتى يبلغوه، يعني يخص كتابه معلوم، صح؟ حتى يبلغوه هو الأجل، حتى يبلغوه، نعم، ولا يتيم العذاب حتى يبلغوه الأجل المضروب، العذاب المحدد الذي قدره الله فيه لكن الأمة. يعني عندما أهلك قوم نوح، قوم ثمود، قوم صالح، الأمم السابقة التي حدد لها عذابا وإهلاكا. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ما المناسبة للانتقال في الكلام على خطاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن الله في أول السورة تكلم عن القرآن، قال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ثم بين بعد ذلك موقف الكفار من هذا القرآن، أنهم قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وفي كلامهم حجة عليهم، في كلامهم حجة عليهم. ما هو الذي حج عليهم؟ نزل عليه الذكر. لأنهم كيف تقولون إن الذكر، أنتم تدعون أن الذكر هو من عندي، أم يقولون افتراء؟ كيف تقولون هو افتراء ثم تعترفون أنه نزل؟ ما نزل من ماذا؟ من السماء. فهذا فيه ماذا؟ في أنكم تقرون بما كذبتم به، في أنكم تقرون بما كذبتم به، نعم. وقالوا يعني مشركي مكة يا أيها الذي نزل عليه الذكر أي القرآن وأرادوا به محمدا صلى الله عليه وسلم إنك لمجنون، وذكروا تنزيل الذكر على سبيل الاستهزاء، نعم. لكن بعض المفسرين كالطاهر بن عاشور يقول إن هذه الآية كما ذكرت حجة عليهم من وجه ماذا؟ من وجه أنهم يعترفون أن الذكر قد نزل عليه، ومع ذلك ماذا؟ يصفونه بالجنون. فكيف يصفون بالجنون من أتى بهذا الوحي المحكم؟ لو ما أي هلا، هذه تسمى ماذا؟ حرف ماذا؟ تحضيض، طلب بشدة. لو ما تأتينا بالملائكة شاهدين لك بالصدق على ما تقول إن كنت من الصادقين إنك نبي، تأتي بالملائكة تشهد. فقال تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق أي بالعذاب، ولو نزلت يعني الملائكة لعجلوا بالعذاب، وما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين أي مؤخرين. وقد كان الكفار يطلبون إنزال الملائكة عيانا، فأجابهم الله تعالى بهذا، ومعناه إنهم لو نزلوا عيانا لزال عن الكفار الإمهال وعذبوا في الحال. لماذا؟ لأنه قامت عليهم الحجة القاطعة برؤية الملائكة على حقيقتها. وقال في مواضع أخرى مضى معنا هذا في سورة الأنعام أنه قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. حتى لو نزل ملك سينزل ماذا؟ في صورة رجل، وفي النهاية يقعون في اللبس أيضا، يقولون هذا رجل وليس ملك. فإذا لا يوجد فائدة من إنزال الملك على غير صورته التي خلقه الله عليه، ولو نزل على صورته التي خلقه الله عليه سيكون ماذا؟ سيكون العذاب، سيكون العذاب وعدم الإمهال. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا في شيع الأولين أي في الأمم والقرون الماضية. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر قبلها يعني القرآن، وإنا له لحافظون أي نحفظ القرآن من الشياطين أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه. فهذا جواب لقولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أن لو قال ماذا إن نحن نزلنا الذكر، ولماذا قال إن نحن على سبيل نحن ضمير الفصل التعظيم نعم يعني القرآن. وإن له لحافظون، وحافظون اسم فاعل يشمل جميع الأزمان، اسم فاعل يعم جميع الأزمان، وهذا فيه دليل على حفظ القرآن إلى إلى إلى إلى يوم القيامة إلى رفعه، أي نحفظ القرآن من الشياطين أن يزيلوا فيه أو ينقصوا منه. قوله تعالى هذه إشكال، هم يقول كيف يعقل أن يقرأ وثم ينسخ أي يكتب يأتي قرأ ولا يتغير في شيء؟ الإشكال أنهم ظنوا أن القرآن حفظ فقط بالكتابة. هل القرآن حفظ بالكتابة؟ القرآن محفوظ بالكتابة، الكتابة جاءت بعد الحفظ. القرآن ما زال محفوظا ماذا؟ متواترا بالقول. يعني أعطيك مثال، التواتر هذا أمر يقر به كل العقلاء. يعني مثلا أنها كان هناك عالم اسمه أرسطوليس مثلا، أرسطو، هل يشك أحد أنه كان اسمه هكذا؟ كيف عرفنا هذا؟ بالتواتر، بالتواتر الذي نقل إلينا. فالأقوال المتواترة تنقل كما هي ولا تبدل. يعني أنتم هل رأيت من رأي منكم أقدم مخطوطة للقرآن في جامعة برمنغهام؟ وجدوها منذ سنوات قليلة في بريطانيا، موجودة في الإنترنت، أقدم مخطوطة للقرآن وجدوها في برمنغهام في بريطانيا في جامعة برمنغهام. وهذه المخطوطة تعود لعام 15 هجري في خلافة عثمان رضي الله عنه، فيها صورة طه تقرأها واضحة جدا في اليوتيوب في الجوجل بعد عمان، فيها صورة طه كما نقرأ ولا فيها صفحات من صورة طه، فيها صفحات من صورة طه وصورة الكهف على ما أذكر. نعم ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما ولقد أرسلنا من قبلك رسلا في شيع الأولين أي في الأمم والقرون الماضية. الشيعة جمع الشيعة، والشيعة الجماعة من الناس، والشيعة هم القوم المجتمعون المتفقة كلمتهم. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كما فعلوا بك يا محمد، استهزأوا بك، ذكره تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكره الله تسلية أي معنى تسلية تصبيرا، يصبره سلاه أي صبره. يعني لماذا ذكر الله الأمم السابقة؟ لماذا ذكر الله الأمم السابقة التي كانت تستهزئ بالأنبياء؟ تصبيرا بالضبط، يا أم البلاء خف، أحسنت، لك أسوة الأمم التي قبلك. نعم الصيام كتب على نعم كما كتب على الذين من قبلكم. نعم كذلك نسلكه أي كما سلكنا الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل في قلوب شيع الأولين، كذلك نسلكه أي ندخله في قلوب المجرمين يعني مشركي مكة قومك. وفيه رد على القدرية، أين الرد على القدرية في هذه الآية؟ أين الرد على القدرية في هذه الآية؟ ما معنى الآية مرة أخرى؟ كذلك الكاف هنا تشبيهية، يعني كما سلكنا الكفر والتكذيب سلكنا يعني أدخلنا، سلكنا يعني أدخلنا، كما أدخلنا الكفر والتكذيب والاستهزاء بالرسل في قلوب شيء الأولين في قلوب الأمم السابقة الذين كذبوا بالرسل، كذلك ندخله في قلوب قومك من أهل مكة. فهمتم هذا يا مشايخ؟ أين الرد على القدرية؟ واضح جدا، واضح جدا في الآية. القدرية ماذا يقولون؟ إن العبد هو الذي يخلق أفعاله، هو الذي يضل نفسه، هو الذي يهدي نفسه. وهذه الآية تقول ماذا؟ كما الذين قبلكم. لا، الآية تقول إن الله هو الذي يدخل التكذيب، هو الذي يضل من يشاء، يدخل التكذيب، يدخل التكذيب في قلوب المكذبين، يدخل الاستهزاء. الله هو الذي يدخله، ليس الكافر الذي يخلق الاستهزاء والكفر في قلبه. القدرية المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، هو الذي يضل نفسه، والعبد هو الذي يضل نفسه ويهدي نفسه. وهذه الآية وغيرها كثير جدا في القرآن تدل على ماذا؟ أن الله هو الذي يضل، هو الذي يسلك التكذيب ويسلك الإيمان في قلوب من شاء من عباده. نعم، واضح المعنى. لا يؤمنون به، يعني لا يؤمنون بمحمد وبالقرآن عليه الصلاة والسلام، وقد خلت أي مضت سنة الأولين. مضت سنة الأولين بماذا؟ بإهلاك المكذبين، أي وقائع الله تعالى بالإهلاك في من كذب الرسل من الأمم الخالية يخوف أهل مكة. يعني إن لم تؤمنوا، نعم، مضت سنة الأولين في الإهلاك، إلا إن أمهلكم الله عز وجل. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. هذا رد على الذين يقولون لو ما تأتينا بالملائكة، لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، أي فظلت الملائكة يعرجون فيها، يعني يصعدون وهم يرونها عيانا. هذا قول الأكثرين. نعم، إذن فظلوا، وأول جماعة ترجع لمن على هذا التفسير؟ أول جماعة ترجع لمن فظلوا على هذا التفسير؟ فظلوا، صح، ملائكة، الملائكة على هذا التفسير. فظلوا فيه يعرجون، يعني فظلت الملائكة تصعد، الملائكة التي تصعد. واضح هذا؟ على القول الآخر الواو ترجع لمن؟ للكفار. لو فتحنا عليهم بابا من السماء وجعلناهم يصعدون إلى السماء ما آمنوا. فهمت الوجهين؟ وذكر الوجه الأول ولم يذكر غيرهم. طيب، لو فعلنا هذا ورأوا الملائكة تصعد إلى السماء وتنزل لقالوا إنما سكرت أبصارنا، بل نحن قوم مسحورون، يعني لم نرى، نحن لا نرى زينا. قالوا إنما سكرت، أي سدت. الفعل سكر أي أغلق، نقول سكر الباب يغلق الباب، سكر أي أغلق. فسكرت أي سدت أبصارنا، قاله ابن عباس، ابن عباس قال يعني سكرت يعني سدت. نعم، مفهوم. عمل فينا سحر، فينا السحر، سحر فسحرنا محمد، بل نحن قوم مسحورون، أي عمل فينا السحر فسحرنا محمد، فسحرنا، سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سحرنا وجعلنا نرى ما ليس بحقيقة. إذا قلنا احنا فظلوا هذا وو للكفار، يعني على حقيقة يسعدون؟ لا، لو حتى الله يقول لو فعلنا هذا، لكن الله دفع هذا، قادر أن يفعل هذا لو شاء. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ما المناسبة؟ من يقول ما المناسبة؟ علو، ذكر علو. لا، هم ماذا طلبوا؟ طلبوا آية، وقالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. الملائكة آية. فالله يقول لهم الآيات الكونية من الكواكب والنجوم والشمس والقمر والسماء، هذه الآيات أعظم الآيات على ماذا؟ على صدق الأنبياء. هذه الآيات الكونية التي يحتج بها دائما في القرآن على ماذا؟ على أصول التوحيد، لأن هذه الآيات الكونية تدل على خالق عليم حكيم، والخالق العليم الحكيم يستحيل أن يبني هذا الكون العظيم ثم يهدمه بموت الناس وبانهدام هذا الكون وبدون حكمة. فلابد أن يوجد ماذا؟ حكمة، والحكمة هي ماذا؟ هي الابتلاء والتكليف. فلابد من وجود الرسل. ولذلك تذكرون دخلت لكم قبل ذلك كلام الرازي في لقمة الصبي. من يدخل تذكر لقمة الصبي؟ نعم، في روميه لقمة الصبي. لقمة الصبي شيء بسيط جدا، تثبت ماذا؟ تثبت أصول التوحيد، تثبت الخلق، لأن الصبي الذي ولد الآن لا يعلم شيئا، أول ما يلطب يتجه إلى مصدر الصوت فيعلم أن لكل حادث محدث، فإذا كانت اللقمة لابد لها من محدث فكيف بهذا الكون العظيم لا يكون له من محدث. نعم، وكذلك تدل على البعث. البعث كيف؟ البعث إذا هو ضرب بكى يحتاج للجزاء. بالضبط، أنه إذا بكى، إذا ضرب وبكى لا يسقط حتى تضرب من ضربه، لا يسقط حتى تضرب من ضربه، لو ضرب أخوه مثلا تأتي أمام أخيه فتضرب أخاه على يدي فيسكت. لو فطر على ماذا؟ على وجوب، على وجوب الجزاء، فطر على وجوب الجزاء. ثاني هناك كلام بقي، من يأتي بهذا الجزاء؟ أحسن، من يأتي بهذا الجزاء وتفاصيله؟ فهذا في ده لبوب. فإذا كانت لفظ متصبي أمر بسيط يدل على أصول التوحيد، فكيف بهذا الكون كله؟ ولذلك ناسب جدا أن ينتقل إلى الكلام على الكون، ناسب جدا أن ينتقل الكلام على ماذا؟ على آيات الله الكونية. ولقد جعلنا في السماء بروجا، قال والبروج هي النجوم الكبار مأخوذة من الظهور، يقال تبرجت المرأة أي ظهرت. يعني ماذا سميت النجوم الكبار بروج؟ لأنها ظاهرة يراها الناس. ولماذا سميت المرأة متبرجة؟ متبرجة لأنها تظهر زينتها للناس. وأراد بها المنازل التي تنزلها الشمس والقمر والكواكب السيارة، ويثني 10 برجا. هذه الأبراج موجودة عند علماء الفلك، يعني يقولون الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، أسماء البروج عند علماء الفلك. يعني المهم أن هذه البروج هي ماذا؟ منازل الشمس والقمر والكواكب. هذا الدب الكبير الصغير هذا يدخل فيه ماذا؟ الدب، الدب الصغير، الدب الكبير والدب الصغير. لا أدري، لست ليس عند علم به في الفلك. وزيناها أي السماء بالشمس والقمر والنجوم للناظرين، يعني زينا السماء بالشمس والقمر والنجوم للناظرين، كما قال في آية أخرى. نعم، عن النجوم، ما ما لماذا خلق الله النجوم؟ لثلاث حكم، هي ثلاث حكم، الهداية وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وزينة للسماء، ولقد جعلنا في السماء برجا وزيان وزيناها للناظرين، والثالث حفظ نجوما للشياطين. فعندما تنظر في هذه النجوم، هذه المخلوقات العظيمة جدا، مخلوقات عظيمة جدا، النجم مثلا الشمس نجم مثل الأرض مليون مرة، هذا المخلوق العظيم جدا خلقه الله لمجرد ماذا؟ لمجرد الزينة. تعرف الزينة هذه ما يزين. فإذا كان خلق الله هذه المخلوقات العظيمة ليفرح الإنسان عندما يراها، معنى ذلك أن كل هذه المخلوقات خلقت مسخرة لهذا الإنسان، فلابد أنه خلقه لحكمة وغاية. نعم، وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. حفظناها السماء من كل شيطان رجيم، أي مرجوم وقيل ملعون، فرجيم بمعنى مرجوم أي ملعون. إلا من استرق السمع، لكن من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. إلا هنا بعد لكن استفهام منقطع، والشهاب الشعلة من النار. معنى استرق السمع، معنى استرق سمع خفيا، يعني مثلا الذي يضع أذنه على الباب ليسمع خفيا من سرقة. السرقة، السرقة هي ما أخذ شيء خفيا، فاسترق السمع سمع خفيا. وذلك أن الشياطين كما في الحديث في الصحيح، هذا الحديث سيذكره الآن، وذلك أن الشياطين يركب بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا ويسترقون السمع من الملائكة، فيربون بالكواكب فلا تخطئ أبدا. فمنهم من تقتله الكواكب، يعني منهم من تحرق وجهه أو جنبه أو يده أو حيث يشاء الله، منهم من تخبله فيصير غولا يضل الناس في البوادي. تخبله أن تجعله مثل مجنين، يعني تذب عقله فيصير غولا أي جنيا يضل الناس في البوادي في الصحارى. لكن أخير هذا ليس عليه دليل. حدثنا عمرو قال سمعت أكلمة يقول، سمعت أبا هريرة يقول، هذا الحديث الذي في الصحيح، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا أمر بأمر للملائكة، نعم، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. خضعانا جمع خاضع، معنى ضربت بأجنحتها خفضت أجنحتها. ولماذا تخفض الأجنحة؟ خوفا وشفقة، أن يكون الله عز وجل تكلم بماذا؟ بشيء فيه عذابها، أن يكون الله تكلم بشيء فيه عذابها. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. اللام هنا لام سببية، اللام لام سببية، يعني خفضوا أجنحتهم خضوعا لقول الله عز وجل، كأنه سلسلة على صفوان. تعرفون السلسلة؟ سلسلة من الحديد، والصفوان هو الحجر الأملس. صوت الحديد عندما تجره على حجر أملس هذا صوت مزعج، صوت قوي جدا مزعج. فضرب الملائكة بأجنحتها كان الصوت. عند ضرب الملائكة بأجنحتها نعم، يصير منها الصوت. نعم، وقيل إن المعنى وهذا عليه الأكثر كأنه سلسلة على صفوان، أن الهاء تعود إلى ماذا؟ إلى قول الله عز وجل، إلى صوت الله عز وجل عندما يأمر بالأمر. فإذا فزع عن قلوبهم، ما معنى فزع عن قلوبهم؟ أي زال الفزع عن قلوبهم. لما نفزع عن قلوبهم فزع أي زال الفزع، فزع أي زال الفزع والخوف عن قلوبهم. قالوا ماذا قال ربكم، الملكة تقول بعضها لبعض ماذا قال ربكم، قالوا للذي قال الحق، يعني قالوا الحق، قال الحق كما في آية سبق. نعم نعم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، الكلمة يعني التي أمر الله بها. ممكن الله عز وجل أمر مثلا أن يرزق فلان، أو أن يمنع فلان، أو أن يموت فلان، أو أن يشفى فلان، فالشياطين تسمع هذا الكلام بإذن الله تعالى. قال ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، وصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. من يفعل السورة هكذا، بدد يفرق بين أصابعه وحرف، يعني جعل يده وكذا، فهمت؟ حرفها وبدد بين أصابعه. نعم، ففرقها وبدد بين أصابعه، يعني كل شيطان يركب فوق الشيطان الذي تحته. نعم، سفيان الثوري راوي من رواية الحديث، هو راوي من رواية الحديث. نعم، فيسمع أحدهم الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني الشيطان ربما يلقي الكلمة للجني الذي تحته قبل أن يدركه الشهاب، فالجني الذي تحته ينقلها للجني الذي تحته، حتى تذهب إلى أين الكلمة؟ تذهب إلى أين في النهاية؟ إلى الكاهن الساحر، فالساحر يصدق بتلك الكلمة ويكذب معها 100 كذبة. طب لماذا قدر الله عز وجل أن تنزل هذه الكلمة إلى الساحر؟ ابتلاء وفتنة للناس ليرى هل سيصدقون أم يكذبون. موجود حتى يوم القيامة. إذا قلت يعني في واحد النبي فقط ساحر، الاستراق بنى أحسنت، الاستراق له 3 مراحل، الاستراق له 3 مراحل. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان الاستراق كثيرا، كان الاستراق كثيرا. ما الدليل؟ آية سورة الجن، أن الجن قالت ماذا؟ وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد شهابا رصدا. لما حدث هذا ماذا فعلت الجن كما في الصحيح؟ ماذا فعلت الجن؟ قالوا إنه حدث أمر عظيم، طوفوا الأرض فانظروا ماذا حدث، حتى أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يقرأ القرآن، فعلموا أنه نبي فأمنوا وأسلموا، في قصة جن النصيبين، حتى قصة في الصحيح. هذه المرحلة الأولى، المرحلة الأولى عندما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الاستراق تماما. لماذا؟ ما العلة في هذا؟ ما الحكمة في هذا؟ حتى لا يظن الناس، حتى لا يقترث الوحي بغيره، لأن الجن قد تسمع شيء من السماء فيخبرون السحرة بشيء من الغيب، فيقولون أن النبي كاهن يأتي بالغيب عن طريق الشياطين مثلا، وهم قالوا هذا، قالوا إن القرآن تنزلت به الشياطين، فالله رد عليه ومن تنزلت به الشياطين. ثم المرحلة الثالثة، إذا المرحلة الأولى الاستراق كان كثيرا، المرحلة الثانية منع تماما بعد البعثة. لما انقطع الوحي رجع الاستراق مرة أخرى، ولكن ليس كما كان قبل البعث، بقيت الشهب طرمة لهذا الحديث، إن هذا الحديث يدل لماذا؟ أن الشهب موجودة طرمة. نعم، فيلقيها لمن تحت والآخره. طيب نعم، وضربت الملائكة بأجنحتها خدعانا، كما يقول هذا كأنه سلسلة على السفة، هذا صفة لهذه، إما صفة للأجنحة أو صفة لكلام الله، إما صفة للأجنحة أو صفة لكلام الله، أكثر الشروح أنه صفة لكلام الله عز وجل. على عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر الذي قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها 100 كذبة، 100 كذبة من عند أنفسهم، 100 كذبة من عند أنفسهم. الحديث الصحيح. واعلم أن هذا لم يكن ظاهرا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكره شاعر من العرب قبل زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ظهر في بدء أمره، وكان ذلك أساسا لنبوته. ما هو الذي لم يكن ظاهرا؟ الشهب. كل قبل البعثة الملائكة كانت الشياطين كانت تستمع إلى السماء، فلم يكن الرمي بالشهب موجودا قبل مبعث النبي، فلما جاء مبعث النبي حرست السماء بالشهب تماما، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام رجع الاستراق، ولكن ليس كما كان قبل البعثة كما ذكرت. هذا معنى قوله وكان ذلك أساسا لنبوته عليه الصلاة والسلام وحفظ السماء من الشياطين. قال معمر قلت للزهري أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال نعم. قلت أفرأيت قوله أن كنا نقعد من مقاعد للسمع؟ قال غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رأي آخر. الزهري يقول ماذا؟ كان يرمى بالنجوم في الجاهلية ولكن غلظ الرمي بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل السماء آية السماء ولقد جعلنا في السماء بروجا، ثم انتقل للكلام على آية أخرى من الآيات الكونية وهي آية الأرض. نعم، فقال تعالى والأرض مددناها بسطناها على وجه الماء والقينا فيها رواسي أي جبالا ثوابتا، وقد كانت الأرض تميد إلى أن أرساها الله بالجبال. فانسميت الجبال رواسي لأنها ماذا؟ للأرض مثل الأوتاد كما وصف الله في آيات أخرى قال والجبال أوتاد. ما هو الوتد؟ تعرفون الوتد؟ الخيمة، عندما تبني الخيمة ماذا تفعل؟ تدق الوتد في الأرض، صح؟ والوتد لا يسمى وتدا إلا إذا كان أسفله أطول من أعلاه، تعرف هذا؟ الوتد. ووصف الجبال بأنها أوتاد وصف دقيق جدا، لأن الآن علماء الجيولوجيا يقولون ماذا؟ ما فوق الأرض من الجبل سبع، سبع فقط، سبع وستة أجزاء تحت، فالجبل وتد. يعني كما قال تعالى في هذه الآية نعم والأرض مددناها والقينا فيها رواسي، وفي آية أخرى قال وجعلنا فيها رواسي أن تميد بكم، يعني حتى لا تميد بكم أي تضطرب وتتزلزل. نعم جبالا ثوابتا، وقد كانت الأرض تميد، تميد يعني ماذا؟ تضطرب تتزلزل، إلى أن أرساها أي ثبتها الله بالجبال، ثبتها بالجبال. وأنبتنا فيها أي في الأرض من كل شيء موزون. قوله من كل شيء أي من كل شيء قدر الله خلقه، موزون أي مقدر معلوم. فتجد أن النباتات التي خلقها الله على قدر حاجة الناس، يعني بعض أنواع الفواكه مثلا التي لا يحتاجها الناس تكون قليلة، الأطعمة التي يحتاجها الناس تكون كثيرة كالقمح مثلا. نعم، فالله عز وجل قدر من كل شيء، خلق فيها من كل شيء موزون مقدر معلوم. وجعلنا لكم فيها أي في الأرض معايش، جمع معيشة، قيل أراد به المطاعم والمشارب والملابس. ومن لستم له برازقين أي جعلنا فيها من لستم له برازقين من الدواب والأنعام. فهمتم الآية؟ جعلنا لكم فيها معايش. وجعلنا من لستم له برازقين، من يرزق السمك في الماء؟ عندما تفكر مثلا في السمك، ها تستطيع أن ما الفرق بين السمك والنبات والحيوان؟ ما الفرق السمك والنبات والحيوان؟ ما الفرق؟ كل يطعمه الله. الحيوان نحن نطعمه في الغالب، أنت تربي البقرة تطعمها، الحيوانات التي تطعمها يعني. النبات أنت تزرعه وتسقيه. طب السمك في الماء أنت لا تفعل معه أي شيء، صح؟ هو يتكاثر وحده ويأكل وحده ويشرب وحده بالأيد ويشرب كل شيء. فإذا جعلنا لكم فيها معايش ومن لستم لها برازقين، طبعا فضلا عن الحشرات والدواب التي لا تأكل وهي كثيرة جدا يعني وتعيش ولا تموت. جعلنا لكم فيها معايش. نعم، ومن لستم له برازقين أي جعلنا فيها من لستم. فمن معطوف على ماذا؟ من، كيف تعرف من؟ من معطوف على ماذا؟ يعني جعلنا فيها من لستم له برازقين، جعلنا لكم فيها معايشة، ها؟ ومن لستم له برازقين، من معطوف على معايش؟ ما معايش مفعول به جعلنا، معايش مفعول به لجعلنا، تمام؟ ما معنى جعلنا هنا؟ خلقنا. جعلنا تأتي في القرآن بمعنيين، سيرنا وخلقنا. سيرنا كقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، ومعنى خلقنا. طبعا المعتزلة من جهلهم يستدلون بهذه الآية على ماذا؟ على أن الجعل معنى الخلق، هذا جهل يعني، لأن جعل هنا معنى صير، تنصب مفعولين، جعلناه أول قرآنا ثاني صيرناه، أما هنا جعلنا أي خلقنا. جهلسي هم من قال أنزلنا. نعم، جعلنا أنزلنا، هذا في آية الزمر. قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. ها؟ ما معنى أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج؟ ما معنى؟ في أقوال لأهل العلم، أصح ما قيل أن أنزل بمعنى سخر، أنزل معنى ماذا؟ سخر، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ها في حديث مريدة، ها وإذا حصلت على حصن، لأن كنا نقرأ منذ قليل، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله. ما معنى أنزل على حكم الله؟ أجعله خاضعا لحكم الله. أنزله لماذا؟ أخضعه أذله. فأنزلنا لكم من الأنعام ثمانية أزواج يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ سخرنا. فهمت؟ كقول تعالى وأنزلنا الحديد، معنى أنزلنا الحديد نفس المعنى، سخرنا الحديد. وقيل أنزلنا لكم من الأنعام ثمانية أزواج يعني أنزلنا لكم المطر الذي ينبت النبات فتحيا به الأنعام، فلولا المطر الذي نزل من السماء ما وجدت الأنعام. فهمت هذا المعنى؟ هذا من باب ماذا؟ من التعبير عن المسبب بذكر السبب، فالأنعام مسبب والسبب والمطر. طيب المهم هنا قال والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايشة. ومن، فمن معطوف على معايش، يعني جعلنا لكم فيها معايشة وجعلنا من لستم له برازقين، أي جعلنا فيها من لستم له برازقين من الدواب والأنعام. وإن من شيء، أي ما من شيء، النافية تدل على العموم، ما من شيء ومن زائدة لتأكيد العموم، وشيء نكر في السياق النفي تعم، إلا عندنا خزائنه، أي مفاتيح خزائنه. وقيل أراد به المطر، والصحيح على العموم كل شيء. يعني مثلا الله قال جعلنا لكم فيها معايش، نعم ممكن الإنسان يقول كالملحد يقول خلاص هذه الحبوب، يعني الله الأرض خلقت بالصدفة وهذه الحبوب حبوب النباتات خلقت بالصدفة هي موجودة، فالله يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. طب هذه الحبوب إذا فنيت ولم تنبت من أين ستأتي بحبوب أخرى؟ هذا الماء إذا لم ينزل من أين ستأتي بماء نعم تشربه وتزرع به؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وما ننزله إلا بقدر معلوم، لكل أرض حد مقدر، ويقال لا تنزل من السماء قطرة إلا ومعها ملك يسوقها حيث يريد الله عز وجل ويشاء. فقدر المعلوم نعم كما قال في آيات أخرى وأنزل من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. ما معنى بقدر؟ قدر معلوم، لو أننا أنزل من السماء ماء كثير جدا ماذا سيحدث؟ خلاص ستغلق الأرض كما حدث في الطوفان نوح، فتحنا أبواب السماء بماء منهمش. فالله ينزل ماذا؟ قدر معلوم، كما قال شيخ الإسلام في تفسير قوله تعالى ألم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به حبا تأكل منه أنعام وأنفسهم. ما معنى الآية؟ يعني من حكمة الله أنه لا ينزل المطر على كل الكرة الأرضية، بل ينزل المطر في أماكن تنتفع بالمطر، في أماكن أخرى لو نزل المطر عليها وهي الأرض الجرز، الأرض الجرز هذه نوع من الأرض لا تنتفع بالماء من السماء، إنما تنتفع بالماء إذا كان ماء جارية. فالماء التي تحتاج إلى الماء الجاري الله ماذا يسوق لها الماء من مكان بعيد، ينزل المطر في مكان بعيد فيفعل نهرا فيساق هذا النهر إلى هذه الأرض ليسقيها شيئا فشيئا. أما لو نزل عليها المطر مرة واحدة لن تنبت، الأرض الجرز يعرف هذا عند أهل الخبرة أن تنبت بهذه الطريقة. فلو قال أن نسوق الماء، ألم يروا أن نسوق الماء للأرض الجرز، نعم فالله عز وجل يسوق الماء من مكان إلى مكان بخلاف ماذا؟ بخلاف المطر الذي ينزل على الأرض التي تنتفع بالمطر. ينشر بعض الأرض ماذا؟ مناسب للمطر ولجيجانا بنعم مناسب به لا ممكن يجمع كليهم معهم يعني. وما ننزله إلا بقدر المعلوم. في الآية الأخرى قال ماذا؟ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض، هذه فيها زيادة، آيات المؤمنون التي مرت معنا لم تأتي، لمس المؤمنون كيف مرت لم تأتي معنا آية سورة المؤمنون وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. معنى أسكنناه في الأرض ما المعنى؟ أسكنناه في الأرض، المطر يسكن في الأرض كيف؟ البئر الأبار، ما الأبار كلها من المطر. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وفي آية أخرى قال وما أنتم له بخازنين، يعني الله جعل المطر ينزل. طب هذا المطر عندما ينزل كثير جدا، طب الناس لن يستطيعوا أن يخزنوه، الله جعل له خزانات في الأرض. وهذه العبارة هذه من أعجب الآيات، من أعجب الآيات، كيف أن البئر هذا يحفظ الماء سنوات طويلة جدا، وعندما تخرج الماء من الأبار يكون من أنظف المياه، أنظف المياه مياه الأبار، مياه المعدنية التي تباع، هذه مياه من الأبار، أنظف المياه يعني معناها تحت الأرض. نعم وما ننزله إلا بقدر معلوم، لكل أرض حد مقدر فيقال لا تنزل من السماء قطرة إلى آخره. قال وأرسلنا الرياح لواقح، أي حوامل، لأن اللواقح جمع ماذا؟ لاقح، لاقح. واللاقح في اللغة هي الناقة الحامل، الناقة الحامل. ما وجه التشبيه يعني؟ ما وجه التشبيه بين الرياح والناقة الحامل؟ الرياح يأتي بمنافع كم؟ أن الريح لواقح بمعنى أنه يلقح السحاب. فقال ابن عاشور في هذه الآية لواقح تحتمل معنيين، أنها جمع لاقح هي نفسها حامل لأنها تحمل ماذا؟ الريح. الريح تحمل بخار الماء، الهواء. كيف يتكون السحاب؟ عن طريق الهواء. وكيف يتكون الهواء؟ في بخار الماء، بخار الماء يتجمع في كل سحاب، فالسحاب نفسه حامل لبخار الماء، وأيضا هي ملقحة، ملقحة لأي شيء. كيف تلقح؟ الريح تأتي تحمل حبوب اللقاح من النخل الذكر إلى النخل الأنثى، تعرفون هذا؟ نعم، تحمل حبوب اللقاح من النخل الذكر إلى النخل الأنثى. وكذلك الريح تسير السحاب، فالسحاب عندما يتصادم يقولون السحاب فيه شحنات موجبة وسحاب فيه شحنات سالبة، تعرفون هذا؟ فيتصادم مع بعض فيكون الرعد ويكون المطر. هذا أيضا. فإذا الريح لواقح بمعنى أنها هي نفسها حامل تحمل بخار الماء وتلقح غيرها، تلقح السحاب وتلقح النبات، وكل هذا داخل في الآية. وأرسلنا الرياح لواقح أي حواملة لأنها تحمل الماء إلى السحاب. بخار الماء الذي تحمله الرياح هو جمع لاقحة، ويقال ناقة لاقحة إذا حملت الولد. قال ابن مسعود يرسل الله الرياح فتحمل الماء فيمر به السحاب فيدر كما تدر اللقحة ثم تمطر. السحاب يدر، ما لا يدر؟ يمطر. كما تدر اللقحة، اللقحة هي الناقة، تدر يعني ماذا؟ عندما تحلبها، عندما تحلب الناقة ها ماذا يحدث؟ ينزل اللبن. كذلك الرياح تحمل إلى السحاب والسحاب ينزل ماذا؟ ينزل الماء. مفهوم؟ تدر لقحة اللقحة، الناقة اللقحة، اللقحة، اللقحة، اللقحة هي الناقة. فالناقة عندما تحلبها ماذا يحدث؟ اللبن. تدر اللبن، تنزل اللبن يعني. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، أي جعلنا المطر لكم سقيا وما أنتم له بخازنين، يعني المطر في خزائننا لا في خزائنكم. وقال سفيان بمانعين. وكذلك يدخل في قوله وما أنتم له بخازنين الآبار، أليس تكلمنا عنها منذ قليل؟ الآبار يعني الله هو الذي خزنه، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، بأن نميت جميع الخلائق فلا يبقى حي سوانا، والوارث من صفات الله عز وجل، قيل الباقي بعد فناء الخلق. هذا معنى الوارث. فأسقيناكم، سمعت عن هذه أطول كلمة في القرآن. لو لك أن نلزمكموها مثلها احتدى كذا نلزمكموها لا كله نفس الحروف تسعة هذا وارث مثل عشرة فيك طب أنا ألزمكم كم إيه هذا عشرة أنا ألزمكم كم نلزمكم ومين مو عشرة أنا ألزمكم عشرة أيضا أنا ألزمكم بينكم هي تركيبها كيف؟ كيف تركيبها؟ أسقي أسقى فعل ماضي هذا كم هذا؟ فأسقيناكم فأسقيناكم الفاء نعم أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم ترتيبيا أسقينا أسقى فعل ماضي والنا فاعل الفاعلين وكم مفعول والواو مفعول واو مضاف لا واو إشباع حرف زائد الواو ليس الضمير الواو ليس الضمير الواو تسمى حرف إشباع حرف ماذا؟ إشباع لا محل له في الإعراب نفسه الواو في قوله تعالى ماذا؟ أنلزمكموها وقوله تعالى لولا إذ سمعتموه يعني عندما تقول سمعتموه ما بالواو لا تقول واو جماعة لأنك لا يفعل عندنا فاعلان سمعتم تم هي الفاعل سمعتم سمعتموه لماذا تشبع؟ لأن النطق يكون صعبا بدونها فهي فقط تأتي للنطق لتحسين النطق يمكن أن تقول ماذا؟ فأسقيناكمه ممكن فأسقيناكمه صح ولكن لن تكون جميلة فيتم بالواو بين الضميرين بين الضمير كم هنا والضمير الهاء نعم وضع هذا كم مفعول أول والهاء مفعول ثاني وبينهما حرف الإشباع طيب قال الوارث لا صفة مثل كيف نقول صفة ماذا؟ صفة الوارث كيف نقول الوارث الباقي بعد فناء الخلق هذا يكون صفة؟ لا صفة لله أنه وارث يارث الأرض ومن عليه وإننا لا نحيي ونميت ونحن الوارث الفعلية اللازمة بالضبط صفة الله اللازمة ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين قال ابن عباس أراد بالمستقدمين الأموات وبالمستأخرين الأحياء وقال الشعبي الأولين والآخرين وهذا هو الصحيح الذي لا صحيح غيره أما القول الذي سأذكره الثاني هذا قول منكر قيل المستقدمون في الصفوف في الصلاة والمستأخرون فيها وذلك أن النساء كنا يخرجن إلى صلاة الجماعة فيقفن خلف الرجال فربما كان من الرجال من في قلبه ريبة مرض فيتأخر لآخر صفوف الرجال حتى ينظر النساء يعني. ومن النساء من كان في قلبها ريبة أي مرض فتتقدم الأول صفوف النساء حتى تنظر إلى الرجال هذا الأثر ضعيف جدا لا يصح ولا يناسب أصلا سياق الآية لأن سياق الآية يتكلم عن ماذا يتكلم عن إهلاك الله للأمم السابقة وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب المعلوم ما تسبق الأمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ثم قال ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين فمناسب جدا أن يذكر تفسير ابن عباس هذا هو الصحيح أراد بالمستقدمين الأموات الذين ماتوا قبل ذلك والمستأخرين الذين يموتون بعد ذلك الأحياء قال الشعبي الأولين والآخرين ومعنى قريب قريب ابن عباس قريب من قول الشعبي إذن هذا هو المعنى الذي الصحيح للآية وهذا مناسب أيضا بعد قول تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت فإذا كنا نحيي ونميت فنعلم المستأخرين وهم الذين بقوا أحياء والمستقدمين الذين ماتوا واضح لابد أن لابد يعني القرآن كله ماذا وحدة واحدة ترابط معنوي يعني كثير من كتب التفسير وهذه من المآخذ التي تكلم عليها بعض المفسرين عندما تفسر آية القرآن تفسر آية كلها كأنها كل آية ماذا موضوع خاص ولا تشتغل ببيان ماذا ببيان ماذا الترابط بين الآيات هناك تفاسير كثيرة تهتم بالترابط تفسير البقاعي نظم الضرر ومن أعظم تفسير ابن عاشور تفسير ابن عاشور تهتم جدا بالترابط فيبين لك ماذا انتقال سبب انتقال حتى سبب انتقال في قصة الأنبياء من قصة لقصة له أسباب كل هذا له أسباب يعني من تأملها نعم وقيل خلاص قرأنا هذا وقال النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشر وآخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها والحديث صحيح ولكن لا علاقة له بالآية الحديث لا يتكلم عن الأحاديث عامة لا يتكلم عن الآية واضح هذا مفهوم الحديث وإن ربك هو يحشرهم هذا أيضا تأكيد أن الكلام على المستقدمين المستأخرين الأموات والأحياء إن ربك هو يحشرهم جميعا الأموات والأحياء الذين ماتوا والذين بقوا إنه حكيم عليم على ما علم منهم وقيل يميت الكل ثم يحشرهم الأولين والآخرين والمعنيان صحيحان يعني يعني يعني إن ربك ويحشرهم أي يجمعهم كلهم يميتهم كلهم عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات على شيء بعثه الله عليه ما هي الحكمة في تقديم حكيم في موضع وتأخيرها في موضع طيب الحكيم والعليم يأتي يقترن في القرآن ولابد أن تعلم أن سياقات اقتران الأسماء والصفات في القرآن له أغراض له أغراض يعني مثلا كل القرآن مثلا أعطيك مثال سهل مش المشهور يعني كل القرآن غفور رحيم صح إلا ما أدركت فقط في القرآن عيسى عليه السلام لا الرحيم الغفور سورة سبع نعم طيب هو قوله تعالى نعم له ما في السماوات وما في الأرض وهو الرحيم الغفور نعم يعني في أول سبأ ماذا قال تعالى نعم له ما في السماوات وما في الأرض وهو الرحيم الغفور فلما يقدم الرحيم على الغفور في موضع واحد وكل موضع قدم فيه الغفور على الرحيم لابد من مناسبة نعم قال بعض المفسرين مناسبة هنا أن الله تكلم في هذا السياق عن ماذا عن النعم التي أنعم الله بها على الناس له ما في السماوات وما في الأرض والنعم تمثل تناسب تقديم ماذا تقديم الرحمة أما السياقات الأخرى تتكلم عن ماذا؟ عن الترغيب في التوبة نعم الترغيب في التوبة فيذكر ماذا؟ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح مثلا فإن الله غفور رحيم غفور رحيم لنا مناسب للتوبة فدائما يوجد مناسبة فالتقديم والتأخير حتى في الأسماء والصفات له مناسبة يعني مثلا أكثر القرآن هنا عندما يأتي حكيم يأتي بعدها عليم يأتي عليم يأتي بعدها حكيم، تأتي عليم الحكيم، إن الله كان عليما حكيما. وحين يأتي ماذا؟ حكيم العليم. لماذا ذكر الحكمة هنا؟ الحكمة هنا قدمت لأن الحكمة هي وضع شيء في موضعه. الحكمة هي ماذا؟ وضع شيء في موضعه. فالحكمة هنا تظهر في البعث، يعني البعث الآن نقول ما دليل البعث؟ عندنا في القرآن كما قال بعض العلماء خمسة أدلة عقلية على البعث، منها دليل ماذا؟ دليل نفي العبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني يستحيل أن يكون هذا الخالق الحكيم خلق الناس ولا يبعثهم. نعم، أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات للمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار، أفحسب أم حسب الذين صرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون. إذن الذي يقول إن الله لا يبعث العباد يتهم الله عز وجل بأنه ماذا؟ ليس حكيما، ليس حكيما. إذن الحشر من أعظم أدلة الحشر ودليل ماذا؟ دليل ماذا؟ الحكمة. وهنا الكلام على الحشر، وإن ربك هو يحشرهم يجمعهم. لماذا يحشرهم؟ للحساب. الآن يعني أن شخصا مثلا بنى بيتا عظيما، بنى بيتا عظيما، وبعدما تعب في بنائه هدمه، فإذا قيل له لماذا بنيت هذا البيت يقول هكذا بدون حكمة، لا يقول أحد إن هذا عاقل، هذا مجنون، البشر لا يفعل إلا الحكمة. فلا يمكن يكون الله خلق هذا الإنسان وهذا الكون ثم هدم هذا الكون ومات هذا الإنسان بدون حكمة، فلابد أن يكون ماذا؟ حكيما. الحشر من أعظم الأدلة على الحكمة. فلذلك الحكمة القرآن كثيرا ما يستدل بالحكمة على البعض، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، عبث يعني بدون حكمة، وأنكم إلينا لا ترجعون. وقيل يميت الكل أو ثم يحشرهم الأولين والآخرين. ثم ذكر حديث جابر قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ولقد خلقنا الإنسان يعني آدم عليه السلام سمي إنسانا لظهوره وإدراك البصر إياه. طب ما علاقة الظهور وإدراك البصر بإنسان يعني؟ من أي كلمة؟ من أي كلمة؟ من الأنس، تأنس به تحس. ألا ترى أن الله قال إني آنست نارا؟ ما معنى آنست نارا؟ شاهدت. فالأنس والإناث بالحواس، بالحواس. فسمي إنسانا لأنه ماذا؟ يحس ويرى. يرى، لا لا هذا معنى آخر، يعني آنس بمعنى شعر، هنا آنس بمعنى ماذا؟ شعر وراء. فهو سمي إنسان لأنك تدركه ببصرك وتشعر به، هذا معنى. معنى آخر من الأنس هو عكس الوحشة، أن الإنسان ماذا؟ لا يحب أن يكون وحده، يحب أن يأنس بغيره. وقيل معنى ثالث من النسيان، إنسان سمي إنسانا لأنه ينسى، لأنه عاهد إليه فنسي. ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسيا، يعني أمرناه أن لا يأكل من الشجرة فنسيا. من صلصال، والصلصال هو الطين اليابس الذي إذا نقرته سمعت له صلصلة أي صوتا. تعرفون الفخار؟ كما في آيات أخرى من صلصال كالفخار والجنة سينية، سيني. بالضبط كالفخار. فالصلصال، ولكن ما الفرق بين الصلصال والفخار؟ يأتي بصوت. لا، الصلصال قبل أن يدخل النار، لما يدخل النار يكون فخار. فهمت؟ الصلصال يصنع من الطين، من الطين يصنع مثلا إناء، تعرفون يصنع إناء من الطين، هذا يسمى صلصال. عندما يدخل النار ويتصلب سيكون ماذا؟ فخار. فهمت؟ إذا وقع ينكسر الإنسان، إذا وقع ينكسر. نعم، صديق لي طبيب، يعني طبيب كبير يعني، وكان تعثر في حجر يمشي في الشارع، فوقع على كتفه فانكسر وبقي في البيت 4 أشهر فعل عمليات. وقع بسيطة يعني، تتعجب كيف كسر هذا بيد الواقع البسيطة يعني، كان فخار وانكسر. نعم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجنة خلقناه من قبل من أثر من نار السموم. ولقد خلقنا الإنسان يعني آدم سمي إنسانا لظهوره وإدراك البصر إياه، وقيل من النسيان لأنه عاهد إليه فنسي من صلصال والطين اليابس. انظر ماذا؟ الطين يابس جاف، متى يكون يابسا؟ إذا أدخل النار. فلذلك في الآية الأخرى زاد الفخار في آية الرحمن، ها نعم، وقال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال كالفخار. طيب، هو الطين اليابس الذي إذا نقرته سمعت له صلصلة هكذا صوت، يعني نقرته نقرته أي ضربته نقر أي ضرب. عندما تضرب الطين هذا الصلب تسمع له ماذا؟ صوت. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ وهو الطين الأسود مسنون أي متغير. إذا هو من صلصال وهذا الصلصال أخذ من الحمأ والحمأ هو الطين أسود وهذا الطين الأسود مسنون أي متغير نتن. قيل مسنون في بعض التفسير أيضا نتن. ماذا نتن؟ قبيح الرائحة. قبيح الرائحة. فالله بين خلق آدم ليبين حقرة الإنسان كما بين خلق أولادي أنا بخلق من ماء مهين أنا بخلق من ماء مهين. طيب قال ابن عباس هو التراب المبتل المنتن. منتن يعني ماذا؟ قبيح الرائحة. جعل صلصالا كالفخار كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قبض قبضة من الأرض فخلق آدم فجاء الناس على ذلك منهم السهل ومنهم الحزن يعني كما أن التراب والأرض تختلف جاء الناس اختلفوا منهم أرض السهلة وشخص سهل في أخلاقه وهذا صعب في أخلاقه لم أخذوا من الأماكن المختلفة من الأرض قبض قبضة من كل الأرض فخلق من آدم. والآن في علم الطب الآن يقولون إن معظم جسم الإنسان من نفس المعادن التي في التراب حتى الإنسان الذي ولد من نطفة من ماء لأن أصله من طين معظم المعادن التي في الأرض المغنيسيوم والحديد والنحاس كلها موجودة ولونه كلها موجودة في ولونه كذلك كلها موجودة في جسمي يعني. نعم. والجنة خلقناه من قبل هذا فيه دليل أن الجنة خلقوا قبل الإنس وهذا لا خلاف فيه. قال ابن عباس هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشر إبليس يعني من نار السموم. الجنة واحد شخص واحد إبليس أبو الجن والإنسان آدم في الآية من نار السموم. السموم ريح حارة تدخل مسام الإنسان فتقتله. ريح ماذا؟ حارة تدخل مسام الجسم في ماذا؟ فتقتل الإنسان. مسام يعني فتحات الجلد. تعرف الجلد لماذا يخرج منه العرق؟ كيف يخرج؟ من المسام يوجد مسام فتحات الجلد. الجلد له فتحات يأخذ أنت لا ترى بعينك يخرج منها العرق. فهذه الريح سميت سموم لأنها تدخل المسام. سميت سموم لماذا؟ ليس من السم. ليس من السم. لو من السم كانت ستقول ماذا؟ سموم. سموم بضم السين. سم سموم. لكن الريح السموم من المسام تدخل المسام. نعم فتقتله. ويقال السموم بالنهار والحرور بالليل. يعني الريح التي سموم بالنهار والحرور تكون في الليل. اسم الريح الساخنة يعني. وعن الضحاك عن ابن عباس قال كان إبليس من حي من الملائكة يقال له الجن خلقوا من نار السموم. وخلق الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار فأما الملائكة فإنهم خلقوا من النور وهذا الأثر ليس بصحيح. شيخ هل كان قبل أثر ابن عباس ليس بصحيح. أما الآخر هذا في مسلم. ما هو الآخر؟ خلق الله الملائكة من نور وخلق إبليس من النار وخلق آدم مما وصف لكم. لكن أثر ابن عباس نفسه ليس صحيح. ما أثر ابن عباس؟ إنه خرط من الأثر والحديث. قال عن الضحاك عن ابن عباس كان إبليس من حي من الملائكة. لا إبليس لم يكن من الملائكة. اختلف أهل العلم في هذا على قولين والصحيح أنه لم يكن من الملائكة. ما الدليل؟ آية الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طب الذين قالوا لهم الملائكة قالوا بقول ابن عباس كان إبليس من حي من الملائكة يقال لهم الجن. هذا الحي من الاسم والجن اسمه هكذا. فعندما يقول إلا إبليس كان من الجن أي من الملائكة الذين يسمون بالجن. فهمت؟ وهذا بعيد. هذا بعيد. صحيح إبليس كان من الجن ولكنه كان يعبد الله عز وجل مع الملائكة. كان يعبد الله مع الملائكة. كان إبليس محي من الملائكة وقال لهم الجن قبل أن يخلق أول جن الذي خلق الله هو جن إبليس. هل كان قبل أبو الجن؟ ما كان قبله جان صح في الأرض. هذا هو الظاهر من الآيات. من نار السموم وخلق الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار. المارج من نار هو لهب. تعرفون اللهب؟ اللهب نعم النار طرف اللسان. طرف لسان النار. لسان النار. فهمت مارج من نار؟ يعني لهب من النار. فأما الملائكة فإنهم خلقوا من النور. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. كان اشكال في الآية عندما هو قاعد في سورة البقرة نعم عندما قال يريد أن يخلق وخلق يفسدون في الأرض كما فسدت. إذا كان هناك مجموعة من الجان صح هكذا قال ابن كثير في التفسير. يعني قال تعالى في سورة البقرة كما مضى معنا، قال تعالى الملائكة قالت ماذا؟ وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا قالت الملائكة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. كيف عرفت الملائكة هذا؟ اختلفوا. قيل إن هناك كان حي من الجن يسكن الأرض فأفسدت وقتلت، وقيل إن الملائكة لما عرفت أنه سيخلق بشرا ليس معصوما مثلهم سيكون منه ماذا؟ الإفساد. الله أعلم، هذا من الإسرائيليات يعني التي لم يرد فيها نص مرفوع. طيب، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. لماذا ذكر الله لهم مادة خلقه؟ حقارته من أين؟ ليبين لهم أن شرف الخلق ليس بشرف المادة، لأنهم على درس يأمرهم بماذا؟ بالسجود. قال لهم فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. دفهم؟ يعني ممكن يقولون طب هذا البشر أنت خلقته من طين كيف نسجد له؟ نحن من نور، حتى لا يقع في مواقع فيه إبليس، لأن إبليس ماذا كفر؟ ماذا كفر إبليس؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، ظن أن الشرف بشرف المادة التي خلق منها، مع أن أصلا الطين أفضل من النار. كان ممكن أقول لكم هذا كلام بعد ذلك في المحلي، لكن هو إبليس ظن أن المادة يلزم منها شرف ماذا؟ شرف صاحبها. لا، يعني مثلا شخص مثلا أبوه رباه كان يأكل أفضل الطعام في كل حياته، فلبت جسمه من هذا الطعام، هل يكون أحسن من الرجل الذي يأكل الفول مثلا؟ غاس على زنبه كده. فالله ذكر لهم مادة حتى لا يكون هذا سببا في امتناعهم من السجود. وطبعا الملائكة حاشا أن تمتنع، الملائكة معصومة من العصيان. فذكر الملائكة هنا نعم ليبين لهم أن المادة التي خلق منها البشر لا تعني عدم شرفهم، فشرف الموجودات بصفاتها لا بمادة تركيبها، بصفاتها لا بمادة تركيبها. نعم، فإذا سويته أي عدلت، قال وإذ قال ربك الملك إني خالق بشر أي سأخلق، لأن اسم الفاعل يصلح للحال والاستقبال، اسم الفاعل يكون للحال والاستقبال، والمقصود به هنا ماذا؟ الاستقبال، سأخلق من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته أي عدلت صورته وأتممت خلقته، فالتسوية ماذا؟ إتمام الخلق، الذي خلقك فسواك فعدلك، ثلاث مراحل الخلق، هذا يشمل ابتداء الخلق، والتسوية ماذا؟ تمامه، والتعديل أن يكون ماذا؟ في أفضل صورة. ما أنت ممكن تكمله لكن يكون فيه نقص، لا، عدله وجعله في أحسن صورة. ونفخت فيه من روحي، يعني سويته، لأن الله عز وجل كما في الحديث الذي عند مسلم لما خلق آدم جعله في طنته ماذا؟ بقي في طنته 40 يوما، فكان إبليس يطوف به، إبليس يطوف به، فلما رأى أنه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك. الحديث عند مسلم، ما المعنى يعني؟ يعني إبليس كان يطوف بماذا؟ إبليس كان في قلبه الكفر ولا يظهر هذا، والله يعلم أنه في قلبه الكفر، فعلم أن آدم هذا أجوف، ما أجوف؟ مجوف، فعلم أنه خلق لا يتمالك، أنا لا يتمالك يعني لا يصبر على الشهوة، ففكر يعني كيف سيغويه، يعني يخطط قبل أن يؤمن أصلا بالسجود، يعني إذا كان الكفر فيه والعداوة فيه لبني آدم حتى قبل أن يخلق آدم وتنفخ فيه الروح ويؤمر بالسجود له، يعني عاداه وما زال في طيبته وما زال جمادا لم تنفخ فيه الروح بعد. أي تعبير؟ خلق لا يتملك، هذا التعبير؟ أي تعبير؟ أنت الخلق ثلاث مراحل. خلقك يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، ترتيب. يخلق أولا كما خلق آدم عليه السلام من طين، ثم يسويه يعني يجعله كاملا، يتم خلقه، ثم يعدله في أحسن صورة، ولله المثل الأعلى. يعني ممكن تضرب مثال بماذا؟ بالبيت، أنت تبني عمارة، أنت تبني العمارة أولا وتبني الحوائط كلها، انتهيت من كل العمارة، أنت خلقت، بدأت الخلق، بدأت الدور الأول، أنت هكذا بدأت الخلق، ثم لما انتهيت من العمارة كلها سويتها، ثم لما تنهي العمارة وتجملها هذا عدلك. فهمت؟ يعني لأن هناك أشياء خلقت في الإنسان فقط للجمال، للزينة، وإن كان لها فوائد أخرى تابعة، لا فوائد أخرى، لكن هي أساسا للزينة والجمال، كالحواجب مثلا، كرموش العين، هي هذا التعديل، التزيين. الله خلقه ماذا؟ في احسن لم يسويه فقط انما عدله في احسن صوره كما في الايه الاخرى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. طيب فاذا سويته اي عدلت صورته واتممت خلقته ونفخت فيه من روحي واضافه الروح الى الله اضافه ماذا؟ تشريف. نعم ان الروح مخلوقه فصار بشرا حيا والروح جسم لطيف يحيى به الانسان واضافه الى نفسه تشريفا فقعوا له ساجدين. معنى قعوا فعل امر فعل امر من الفعل ما هو الماضي؟ ما هو الماضي؟ وقع وقع وقع يقع وقع وقع وقع يقع وقع والامر للجماعه ماذا؟ قعوا قعوا له ساجدين. كيف تعني ساجدين؟ حال يعني كيف حالكم معنا؟ ما ممكن تقع على الارض وانت تقع نائما مثلا. لا قعوا له ساجدين لماذا قال لماذا؟ يعني ايهما اخسر ان يقول فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فاسجدوا او قعوا له ساجدين؟ ايهما اخسر؟ اخسر وسجدوا. والقران لا يعدل عن اللفظ الاخسر الى اللفظ الاطول الا لماذا؟ لفائدة. ما الفائدة هنا؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ وضح الفائدة المبادرة إلى السجود سرعة السجود. يعني هو لا يسجد بهدوء هكذا يقع الوقوع سرعة فيه سرعة سرعة الامتثال. فسرعة الامتثال أخذت من هذا من الفاء إذا سويته ونفخت في روح فاء الفاء تدل على ماذا؟ على الترتيب والتعقيد. ومن الوقوع قعوا له ساجدين قعوا له ساجدين. ولماذا قال له؟ لماذا لم يقل قعوا ساجدين؟ إذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا ساجدين. أما كنت تقول لا مشكلة سنجد نجد لله الذي خلق هذا الخلق العجيب سنجد تعظيما لله الذي خلق هذا الخلق العجيب. يقول لهم لا لا أنت لم تسجد لي سجد له. هذا لا مستخاف له له لآدم لأنه لو قال قعوا ساجدين ممكن الملائكة تظن أن السجود سيكون لله لأنه خلق خلقا عجيبا فسجود تعظيما لشأن الله عز وجل. يقول لا أسجد له هو أسجد له هو. وهذا السجود سجود تحية لا سجود عبادة. هذا مما يدل على الرد على الأحناف في مسألة ماذا؟ كفر بما سجد الكفر في السجود. الأحناف يقولون ماذا؟ إن من سجد لغير الله يكفر بمجرد السجود. ومذهب الجمهور واختاره شيخ الإسلام أن السجود لغير الله ليس كفرا مطلقا لأنه شخص سجد لشخص لا يكفر إلا إذا قصد ماذا؟ تعظيم التعظيم والعبادة. لأن السجود نفسه ليس كفر لأنه لو كان كفرا ما شرعه الله للملائكة وما شرعه لإخوة يوسف فدل أنه ماذا؟ حسب القصد. فهمت هذه المسألة؟ هذا مما سدل لي شيخ الإسلام يعني سدل بسجود الملائكة وسجود إخوة يوسف في الرد على الأحناف. فسجد الملائكة طبعا السجود في جهات المحرم مطلقا إما ليكون كبيرة أو كفر. كبيرة إذا كان تحية وكفر إذا كان عبادة. لكن في شريعة الملائكة كان جيدا مأمورا به الله أمرهم بهذه الله يأمر من شاء سبحانه وتعالى. فسجد الملائكة الذين أمروا بالسجود كلهم أجمعون. فإن قيل لما قال كلهم وأجمعون وقد حصل المقصود بقوله فسجد الملائكة طب كيف حصل المقصود؟ أين المقصود؟ أين المقصود بالملائكة؟ كلهم أجمعون ماذا تفيد؟ التأكيد والعموم. والعموم كذلك موجود في الملائكة لأن الملائكة جمع معرب ألف واللام التي تدل على الاستغراق والجمع معرب ألف واللام يدل على العموم عند الأصوليين. قلنا زعم الخليل وسيبويه أنه ذكر ذلك تأكيدا. طيب لأن العموم دلالته على أفراد ظنية أم قطعية عند الأصوليين؟ ظنية. يعني عندما أقول لك مثلا أكرم الضيوف ممكن أنا أقصد أكرم كل الضيوف ولكن لا تكرم فلان لأنني لا أحبه. فالعموم دلالته ظنية. متى تصبح قطعية؟ بالتأكيد. عندما تقول كلهم هذا تأكيد أول وأجمعون تأكيد ثاني مؤكدان. هذا ماذا؟ مبالغة في التأكيد أن الملائكة كلهم أطاعوا لم يتخلف عنهم واحد. إذا جبريل كلهم سجد طبعا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. طب ممكن شخص يقول هذا دليل أن إبليس من الملائكة؟ لا وكلنا معهم يعبدوا الله عز وجل. هذا استثناء منقطع. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ ما لك ألا تكون مع الساجدين يعني؟ ما لك ما المقصود يعني؟ ها؟ ما الأبصار؟ ها؟ أبصار؟ لا يعني أي شيء اختصصت به عن الملائكة لكي لا تسجد، ما الشيء الزائد فيك يعني؟ فهمت؟ يعني مثلا عندما يأتي مثلا ندخل في مكان ما ولا يوجد كراسي وكلنا نجلس على الأرض، فأتي شخص يقول لا أنا نجلس على الأرض، فنقول لك ما لك ألا تكون مع الجالسين؟ يعني ما الذي زاد فيك حتى لا تشارك الناس في الجلوس؟ فهمت؟ فالله يقول له ما لك، أي شيء ثبت لك فيك زيادة حتى لا تسجد؟ فلذلك هو أجاب وفهم السؤال وأجاب الذي في أنني من نار. فهمت المعنى؟ طيب قال ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حبأ مسنون. طبعا القصة جاءت في مرة كثيرة في القرآن، في مرة قال لم أكن، هنا ذكر أن آدم خلق من صلصال ويفهم من هذا أنه خلق من نار، إبليس خلق من نار والنار أفضل. وفي سورة الصاد قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين، ها؟ قال وفي آية الثانية قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذن وكل القصة عند إبليس ماذا؟ أنه نظر إلى المادة وظن أن المادة تكون سببا في التفضيل، قياس باطل. وأيضا هذا قياس فاسد كما يقول ابن القيم. نعم يقول قياس فاسد، لأن النار قال طبعها الطيش والخفة والإفساد، الطيش والخفة والإفساد، أنها تحرق وتتلف، والطين طبعه الرزانة يثبت والإنبات يأتي بالخير، الطين يأتي بالخير يأتي بالنبات، النار تفسد، الطين يطفئ النار. نعم والطين يطفئ النار. يعني ولذلك لو أن الله لم يخلق النار، نعم الحياة كانت تستحيل حقيقة، هكذا قال العلماء الحياة كانت تستحيل، ولكن الطين أهم من النار، لأن الطين ماذا؟ أصل خلق النبات ولا الأرض. طيب قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، أراد أن أفضل منه لأنه طيني وأنا ناري والنار تأكل الطين. قال فاخرج منها أي من الجنة فإنك رجيم أي طريق. نعم حمأ المسنون، قلنا الحمأ هو الطين الأسود، وقلنا المسنون المتغير، مضى معنى هذا منذ قليل في الآية قبلها، قال حمأ طين أسود ومسنون يعني متغير أو منتن. طيب قال فاخرج منها أي من الجنة. واختلفوا في هذه الجنة، هي جنة الخلد أم جنة بمعنى مكان بستان؟ نعم الصحيح لها ماذا؟ جنة الخلد، أن آدم كان في جنة الخلد، في خلاف بين أهل العلم معروف. قال فإنك رجيم أي طريد، طريد يعني مطرود، طرده وأخرجه. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قيل إن أهل السماوات يلعنون إبليس كما يلعنه أهل الأرض فهو ملعون في السماء والأرض. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. أراد الخبيث ألا يموت. وهذا من أعجب الأشياء عندما تفكر في إبليس هذا، إبليس هذا كان مكلفا عاقلا، لأنه لو كان ملكا ما عصى، الملكة لا تعصى، إذا كان مكلفا من الجن عاقلا. عندما قال الله عز وجل له نعم إن عليك اللعنة، كان عليه أن يتوب ويرجع، يعني يقول يطلب المغفرة، لم يتوب، بل طلب شيء آخر، يعني قال ربي فأنظرني. كونه طلب من الله الإنذار معنى ذلك أنه يعلم أنه يمكن أن يجاب، فكان أولى به إذا علم أنه يمكن أن يجاب أن يطلب ماذا؟ المغفرة. والله أجابه إلى الإنذار، وعندما أجابه إلى الإنذار كان يمكن أن يطلب مرة أخرى المغفرة ويقول خلاص لا تنظرني واغفر لي، لم يفعل. فهذا يدل على ماذا؟ أن كفره هذا من أعظم كفر خلقه الله، أعظم كفر خلقه الله وكفر إبليس. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. أراد الخبيث أن لا يموت. عفوا، هنا عندما إبليس دعا ليبقى يمكس ما توصل بعزة الله فقد دعا مجردا، أم هناك قد بعزتك؟ حاضر. قال فإنك من المنظرين، فهمت سؤاله؟ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم الوقت المعلوم، أي الوقت الذي يموت فيه الخلائق وهو النفخة الأولى. فإبليس يموت لكن عند نفخة الصعق. نعم. ويقال إن مدة موت إبليس 40 سنة، وهي ما بين النفختين، لأن بين النفختين 40. الحديث في الصحيح في مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين النفختين ماذا؟ 40، ولكن لم يقل 40 ماذا. فلو قلنا 40 يوم أو شهر أو سنة، إذا أكثر مدة سيعيشها إبليس، سيموتها إبليس، أكثر مدة سيموتها إبليس كم؟ منذ خلقه 40 سنة، لأنه بعد النفخة الثانية نفخة البعث سيحيا، ويعذب خالدا في جهنم. فهمت؟ فهو لن يموت إلا ماذا؟ إلا مقدار الأربعين التي بين النفختين، على خلاف بين أهل العلم في قدر هذه الأربعين، هل هي أربعين يوم أو شهر أو سنة. طيب، ويقال لم تكن إجابة الله تعالى إياه في الإمهال إكراما له، لما الله أجاب دعاءه، أجاب دعاء إبليس وهو كافر، لم يكن هذا إكراما له، بل كانت زيادة في بلائه وشقائه، لأنه ماذا؟ سيزيد عذابه بكل من أضله، هذا زيادة في بلائه وشقائه. نعم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هذا فيه ماذا؟ فيه أن إبليس كان في القدر ماذا؟ جبريا، يدعي الجبرية. قال ربي بما أغويتني، ما الله هو الذي أغواه؟ نعم صحيح، الله أضله، ولكن بماذا؟ بسبب منه. الله لا يضل العبد إلا بسبب منه، فكأنه يحتج بالقدر، هو احتج بالقدر على الله، إبليس احتج بالقدر على الله، ولذلك شيخ الإسلام يسمي الجبرية القدرية الإبليسية. سميه مكان شيخ الإسلام، يقول القدرية الإبليسية هم الذين قالوا لو قال بما أغويتني، إبليس احتج بالقدر. طيب، قال ربي بما أغويتني أضللتني، وقيل خيبتني من رحمتك، يعني منعتني من رحمتك، والمعنى أنه نفس المعنى، ومن عمل الرحمة أن يضله. لأزينن لهم في الأرض حب الدنيا ومعصيك، يعني أزينن حب الدنيا، حب هذا مفعول به، يعني أزينن حب الدنيا ومعصيك، ولأغوينهم أي لأضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، المؤمنين الذين أخلصوا لك الطاعة والتوحيد. وما الفرق بين المخلصين والمخلصين؟ اسم بقى المسعوب مفهوم، ما الفرق في البعض يعني؟ الله هم أخلصه، أيهم أعلى قدرا؟ مفهول، المفعول، المخلص الذي أخلصه الله لنفسه. أما المخلص فعل الإخلاص، يعني قد يكون الإنسان مخلص لكن ليس كل مخلص مخلص، الله لا، يعني المخلص هذا نعم في الجنة، لكن ما الذي استخلصه الله؟ قال الله تعالى لموسى عليه السلام ماذا؟ وأستخلصك لنفسي، أستخلصك فتكون أنت، ها؟ عندما الله يستخلصه فهو هو ماذا؟ مخلص أم مخلص؟ مخلص، الله يستخلصه فهو مخلص، ما الله يستخلصه، فالله يكون هو المخلص، المخلص يعني الذي يختاره، و موسى هو المخلص. فهمت؟ أستخلصك لنفسي يعني ماذا؟ أختارك لنفسي. ويوسف نعم، إنه كان من عبادك المخلصين، لو كان من عبادنا المخلصين، فالمخلصون قلة من البشر، هم الأولياء المتقون السالكين من الأنبياء ومن الصديقين والشهداء، إلا عبادك منهم المخلصين. نعم، إلا عبادك. كان إبليس ماذا يقول؟ ماذا؟ حتى المخلصين قد وسوس لهم، يعني سأجتهد في إضلال كل الناس وإلا ساداتهم، إلا أوليائهم المخلصين. نعم، إلا عبادك منهم المخلصين. نعم، وهذا أيضا فيه إقرار من إبليس بأن كل الخلق عباد الله، إما عبودية قهر، عبودية كونية، وإما عبودية شرعية. المؤمنين الذين أخلصوا لك الطاعة والتوحيد، قال الله تعالى هذا صراط علي مستقيم. الآية الأخرى التي أشار إليها في سورة صاد، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبعزتك، لماذا توسل بعزة الله عز وجل؟ هذا يعني يدل أن إبليس أراد أن يقسم، هذا فيه قسم بالصفة، أقسم بالصفة بصفات الله عز وجل، لأن غرض إبليس وشغله الشاغل هو ماذا؟ هو لماذا طلب إبليس الإنظار؟ أيهم أهم عند إبليس؟ أن ينظر أو يضل بني آدم؟ يضل بني آدم. لو تمكن من إضلالهم بدون إنظار لا مشكلة، لو قال الله له خلاص سأعطيك سنة تضل فيها، تستطيع فيها أن تضل كل بني آدم ولا تنظر، سأقول له مشكلة خلاص أعطيني سنة. فهو لم يطلب الإنظار لذاته، إنما طلب الإنظار لأنه يعلم أن الإنظار سيزيد من عذابه، لما طلب الإنظار ماذا؟ لينتقم من كل بني آدم، هو ما أراد أن ينتقم من واحد، وهذا يدل على شدة بغضه لبني آدم. يعني الآن هذا بالضبط كالرجل الذي قتل أبوه فلا يريد أن يقتل من قتل فقط، يريد أن يقتل من قتل وأن يقتل كل أولادي وكل عائلته، ها؟ فهو يبغض من شدة بغضه لبني آدم، يريد أن يضلهم كلهم، من خلق الله بني آدم إلى قيام الساعة، فالأهم عنده هو ماذا؟ هو إضلال بني آدم، ولذلك أقسم على الإضلال ولم يقسم على الإنذار مثلا، لعل هذا هو المراد والله أعلم. قال ربي مما أغويتني أي أضللتني، وقيل خيبتني من رحمة، قرأنا هذا إلا عبادك من المخلصين. قال الله تعالى هذا صراط علي مستقيم، قال الحسن معناه صراط إلي مستقيم، علي بمعنى ماذا؟ إلي، هذا معنى يعني على بمعنى إلى، يعني الإسلام والدين صراط مستقيم يقود إلى الله عز وجل، فمن مشى عليه لن تستطيع أن تضله، لن تستطيع أن تضله. نعم عفوا، هذا طيب هذا مخلصين جاء قراءتين مخلص مخلص، لا أدري هل هناك قراءة بالكسر أم لا أدري. نعم قال الله تعالى هذا صراط علي مستقيم، قال الحسن معناه صراط إلي مستقيم، وقال بعض المفسرين وهذا التفسير أيضا جميل أن على معناه هذا صراط علي مستقيم، يعني علي أن أبين هذا الصراط لعبادي وأحذرهم منك فلا يتبعوك. هذا صراط علي مستقيم يعني ماذا؟ يعني أنت لن تقول قال لو غينهم أجمع، قال يا رب بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض ولو غينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أنت تتجتهد وتبذل وسعك في ماذا؟ في إضلال العباد، وأنا سأبين لهم الحق وأرسل لهم الرسل. يعني ما معنى صراط علي مستقيم؟ يعني علي أن أبين للناس الحجة حتى لا يكون لأحد عذر يوم القيامة في اتباعك. هذا المعنى أظهر، هذا المعنى أظهر. نعم أن الله يجيب على إبليس، إبليس يقول أنا سأضل الناس، فالله يقول له لا أنت لا تستطيع أن تضل إلا من شاء الله إضلاله، لأن الحجة ستكون واضحة. لأن الإضلال قد يكون بسبب، إما بسبب عدم معرفة الحق، يعني مثلا أنت تريد أن تذهب إلى مكان ولا تعرف الطريق، فتذهب إلى شخص جاهل فيضلك. نعم هذا بسبب عدم معرفة الحق، وإما بسبب بيان الحق، الطرق واضحة، يوجد لافتات تبين لك الطريق، ولكن أنت تريد أن تضيع وقتك فتذهب إلى طرق أخرى بعيدة فتضيع. الثاني هذا هو الذي أضله إبليس، الطريق واضح والعلامات واضحة، ولكن إبليس أضل من أضل الثاني الذي يريد أن يلعب ويمشي يمشي هنا وهناك حتى أضله، فإبليس يضل الثاني لن يضل الأول، لأن الله بين الصراط، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وسلطان نكرة في سياق النفي فتعم، معنى هذا أن إبليس ليس له أي سلطان على بني آدم. السلطان معناه ماذا؟ الحجة والقوة، أي قوة، قال أهل المعاني يعني على قلوبهم، يعني ليس للسلطان قوة وحجة على العباد لكي يقنعهم، ليس للشيطان حجة وقوة حتى يقنعهم باتباعه، ليس لك عليهم سلطان. نعم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي قوة، قال أهل المعاني يعني على قلوبهم. وسئل سفيان عن ابن عيينة عن هذه الآية فقال معناه ليس لك عليهم سلطان تلقيهم في ذنب يضيق عنه عفو، وهؤلاء قال وهؤلاء ثنية الله الذين هداهم واجتباهم، مصوب الثنية هنا مخلص يعني الخالصين، هؤلاء ثنية الله أي الخالصين لله الذين هداهم واجتباهم أي اختارهم، إلا من اتبعك من الغاوين. طب إلا هنا استثناء منقطع متصل، سؤال منقطع متصل ده منقطع، لماذا منقطع؟ هنا غاوين عن المؤمنين، لا لا بين مدى منقطع وبين مدى متصل، لو كنت تقول متصل عبادي وقال عبادي، لا ما هو المستثنى منه؟ لا ما لو قلت ان الاستثناء متصل معنى ذلك ان الغاوين الضالين، يعني الغاوين هم الضالون، لا لا كان له عليهم سلطان، ما يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، قلت الاستثناء متصل معنى ذلك أن الضالين الشيطان كان له سلطان عليهم، ولو كان له سلطان عليهم إذن هم معذورون كيف يعذبون، ما السلطان معناه القهر والقوة، فهمت؟ فالاستثناء هنا لابد أن يكون منقطعا. لماذا منقطع؟ لأن إبليس ليس له سلطان على أحد، لا الغاوين ولا المهتدين، يعني لكن إلا تأتي منقطع معنى لكن من اتبعك من الغاوين فسيضل، فهمت؟ يعني الشيطان يوم القيامة عندما يخطب في النار ماذا سيقول؟ خطبة إبليس في النار التي ذكرها الله سبحانه إبراهيم. نعم نعم ما أجبرتكم ماذا نعم قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان هو أكد هذا أكد أنه يقول للكفار ما كان لي عليكم من سلطان والله عز وجل حكى كلامه هذا كلام كلام إبليس يعني عندما تقول هذه الآية تقول ماذا قال إبليس يصح أن تقول قال إبليس وما كان لي عليكم من سلطان ليس من الأدب هذا فإذا ذكرها شيخ الإسلام ليس من الأدب أن تقول قال الله تعالى ها وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي لا تقول هكذا إما أن تقول قال إبليس كذا وإما أن تقول قال الله تعالى على لسان إبليس فهمت لأن هذا ليس كلام الله هو كلام الله نعم لكن هذا حكاية لكلام إبليس فهمت طيب فإذا هو يوم القيامة إبليس سيقول ما كان عليكم من سلطان والله أقره على هذا أقر القرآن أقر على هذا أنه فعلا ما كان له سلطان إذا الاستثناء هنا لابد أن يكون منقطعا نعم إلا من اتبعك من الغاوين أي من الضالين وإن جهنم لموعدهم أجمعين أي موعد إبليس ومن تبعه لا سبعة أبواب أطباق أطباق طبقات طبقات تكون من الأعلى إلى أسفل قال علي رضي الله عنه تدرون كيف أبواب النار قال هكذا ووضع شعبة الراوي عن علي يعني إحدى يديه على الأخرى أي سبعة أبواب بعضها فوق بعض وإن الله وضع الجنان على العرض وضع النيران بعضها فوق بعض يعني قال تعالى جنة عرضها السماوات والأرض يعني أبواب الجنة ماذا متجاور وأبواب النار ماذا بعضها فوق بعض قال ابن جريج النار سبع دركات أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية وكل هذه الأسماء جاءت في القرآن وهذا يعني اجتهاد من ابن جريج الله أعلم الصواب في أسماء هذه الأبواب لكل باب منهم جزء مقسوم لكل دركة قوم يسكنونها فالنار دركات الدركات إلى أسفل والجنة درجات إلى أعلى وقال الضحاك في الدركة الأولى أهل التوحيد الذين أدخلوا النار يعني أعلى دركات النار هم أهل التوحيد الذين سيخرجون بعد ذلك يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون وفي الثانية النصارى وفي الثالثة اليهود وفي الرابعة الصابئون عبدة الكواكب وفي الخامسة المجوس وفي السادسة أهل الشرك وفي السابعة المنافقون هذا ليس عليه دليل الدليل ورد في ماذا؟ في المنافقين فقط إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي أو قال على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ضعيف إبليس ليس له باب خص الله أعلم الله أعلم بهذا نبي عبادي أني إن المتقين في جنات وعيون أي في بساتين وأنهار وهذه طريقة القرآن بعدما يذكر العذاب يذكر النعيم أو بعدما يذكر النعيم يذكر العذاب هذا كثير في القرآن ادخلوها أي يقال لهم ادخلوا الجنة بسلام أي بسلامة آمنين من الموت والخروج والأفات وهذا أعظم نعيم أهل الجنة الأمن وعدم الموت والخروج منها والآفات الأمراض والبلاء ونزعنا ما في صدورهم من غل أخرجنا النزع هو الإخراج حتى لا يبقى منه شيء أخرج بقوة لا يبقى منه شيء ما في صدورهم من غل هو الشحناء والعداوة والحقد والحسد شحناء البغض نفس معنى العداوة إخوانا والحقد يعني شدة البغض إخوانا نصب على الحال يعني هم إخوان حالهم عند النزع كانوا إخوانا على سرور جمع سرير متقابلين متقابلين يقابل بعضهم بعضا لا ينظر أحدهم منهم إلى قفا صاحبه يعني وجههم في وجوه بعض لأن التدابر ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدابروا التدابر عدم النظر إلى أخيك هذا يدل على التباغض فلما ذكر يعني ذكر الآن ماذا سلامة ذكر سلامة الظواهر وسلامة الباطن سلامة الظاهر في ماذا سلامة الباطن في نزع الغل وسلامة الظاهر في ماذا أنهم متقابلون كما في الحديث لا يحل للمسلم أن يزور أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا يعني يفعل كأنه لا يراه يعني يعطيه جنبه يعطيه ظهره سرورهم تكون تدور قيل هذا قيل سرورهم تدور طبعا هذا حال جلوسهم مع بعضهم أما حال ذهابهم إلى بيوتهم فكل واحد في بيته مع أهله أما حال زيارتهم لبعضهم نعم لأن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار وليس فيها نوم فوقت لا نهاية له يمتد نعم ليس فيها نوم لا تعرف أنا عاوز انام النوم اخد سهل. قال لي قريب لي قال لي هذا صعب انا احب نوم جدا بالاجماع النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا بالاجماع الجنه التي فيها نوم لان النوم اخو الموت النوم اخو الموت. الا ترى ان الله قال الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم هو الموتة الصغرى. الجنة ليس فيها نهار ولا ليل، نور فقط، ليس فيها زمن يعني نهار ولا ليل، نور، نور يتلألأ ورحالة تهتز، وليس فيها نوم. أهل الجنة لا ينامون ولا يتبولون ولا يتغوطون. نعم، مجاملهم الألوة وأرشحهم المسك. صفات الجنة وردت في حديث كثيرة. فالجنة ليس فيها نوم لأن النوم هذا ماذا؟ تعب وانقطاع. لماذا الله عز وجل قهر الناس بالنوم وقرهم بالموت؟ ولذلك قال في سورة الكرسي، ما الحكمة لك تقرأ سورة الكرسي قبل النوم؟ من يقول سورة الكرسي قبل النوم لماذا تقرأ؟ نعم، صفة كمال الله يعني أنك تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ما معنى لا تأخذه سنة ولا نوم؟ ما الفرق بين لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينام؟ لا لا تأخذه، أخذه يعني ماذا؟ تقهره، الأخذ والقهر. تأخذه سنة يعني الإنسان لا يستطيع أن يبقى مستيقظا أكثر مثلا من يومين، لابد أن يقهر وماذا؟ وينام. فالنوم يقهره، النوم ماذا؟ يأخذه، يقهره. فالله لا تأخذه سنة، لا يقهره له. فأنت تقول هذه الآية عند نومك، نعم، حتى تتذكر ماذا؟ كمال الله عز وجل أنك ضعيف وأن النوم قهرك، لا تستطيع أن تبقى بدون نوم، ستموت، يستحيل أن تبقى بدون نوم. نعم، فالنوم دل على الضعف، النوم دل على الضعف والنقص، والجنة ليس فيها نقص، النوم نقص. نعم، وأنت تحب النوم في الدنيا من كان يحب النوم يعني، لأن خلقك ناقص، لكن في الجنة لما يكون خلقك كامل لن تحب النوم ولن تصل أنت نقص، لوجد النوم، لوجد النوم. لا هذا المشيء في الجنة لوجد النوم، لا تضيع وقتك يعني. أنا أقول الشيخ النوم أمر يعني بعض الناس ينام كثير يعني، هذا أمر نسبي يعني، هو يكتسب هذا. يكتسب يعني يتعود على النوم. نعم نعم للأسف. يعني إذا بعد يزعى تزغر ما يضيع عمره في النوم. النوم في الدنيا نعمة. لا طبعا نعمة. كمال نسبي. النوم النوم هو نقص. نقص، النوم نقص، لكن هو كمال بالنسبة للمخلوق في الدنيا. المريض الذي لا ينام نبحث عنه عن الطبيب الذي يعطيه الدواء لينام. لأنه كمال نسبي بالنسبة للإنسان في الدنيا. أما كان من حيث الإطلاق هو نقص. ونقص، لذلك الجنة ليس فيها نوم يعني. نعم، طيب قال ادخلوها بسلام، أي بسلامة آمنين من الموت والخروج والآفات، ونبعنا أخرجنا ما في صدورهم من غل، هو الشحناء والعداوة والحقد والحسد، إخوانا نصب على الحال على سرر جمع سرير، متقابلين يقابل بعضهم بعضا لا ينظر أحد منهم إلى قفا صاحبه. وفي بعض الأخبار إن المؤمن في الجنة إذا ود أن يلقى أخاه المؤمن صار سرير كل واحد منهما إلى صاحبه فيلتقيان ويتحدثان. هذا طبعا يعني بسيط جدا، هذا على ما في الجنة من نعيم، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما رأيت في الدنيا من نعيم لن تتخيل ما في الجنة من نعيم. لا يمسهم فيها نصب، لا يصيبهم فيها نصب، أي تعب. نعم، وعندما تتنام تعب، عندما تتعب، فإذا انتفى التعب انتفى النوم. نعم، لو أنت لست متعبا أبدا لن تنام، صح؟ وما هم منها بمخرجين. هذه أنص آية في القرآن على الخلود. أنص اسم تفضيل من نص. لماذا ممكن شخص يقول طب لماذا ما هو الآيات الأخرى قال خالدين فيها؟ لأن الخلود بعض أهل العلم قد يتأولوه بالمكث الطويل، بالمكث الطويل. لكن ما هم منها بمخرجين، هذا نفي لهم كل الأزمنة، لهم لا يخرجون أبدا لا بعد الطويل ولا بعد قليل. نعم، فهذه لا أصلح آية في ماذا؟ في أن الجنة لا تفنى خلافا للجميع، الجميع يقولون مثل الجنة، الجميع والمعتزلة. لا يمسهم أي لا يصيبهم فيها نصب. طب لماذا قال، لماذا لم يقل لا يتعبون؟ يعني أيهما أخطر، لا يتعبون أم لا يمسهم فيها نصب؟ أيهما أخطر؟ لا يمسهم. اتفقنا أن القرآن لا يعدل، القرآن الأصل في الكلام في البلاغة الاختصار، والقرآن يترك اللفظ الأقل إلى لفظ أطول إلا لحكمة، إلا لفائدة بلاغية. ما هي الفائدة هنا؟ ممكن فيها المدارة في الاستمرار. لا، أن المس غير التعب. قلت لا يتعب، ممكن لا يتعب تعبا شديدا، لكن يمسه تعب. مس يعني ماذا؟ شيء قليلا، قليل يعني يتعب قليلا، أو لا يمسه. فلا يمسهم فيها نصب ليس كلا يتعبون، لأن لا يمسهم ماذا؟ فيها نفي أدنى أدنى التعب، كما قال تعالى متى عن نفسه ولقد خلقنا السماوات والأرض بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما مسنا يعني لم يصبنا مدى أدنى تعب، واللغوب هو بداية التعب أصلا، اللغوب غير التعب، اللغوب هو بداية التعب، فلا يمسه بداية التعب فضل عن التعب فضل عن كل التعب. نعم، لا يمسه ما يصيبه، فيها نصب وفيها أيضا قيلة لمغرض، ما هو بقول خلوا كان يمكن أن يقول لا يمسه النصب في الجنة، ولكن فيها ليبين ماذا؟ أن هذا النصب منتفل فقط في الجنة، أما أهل النار ليس هذا فيه، فهذا فقط في الجنة، وما هم منها بمخرجين. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قال ابن عباس يعني لمن تاب منهم، وأني عذابي والعذاب الأليم. قال قتادة بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع عن الحرام، ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه. نعم، هل ضعيف لكن معناه صحيح؟ لو يعلم العبد قدر عفو الله، لو يعلم قدر عفو الله سافر كل المحرمات، لأنه سيقول ماذا؟ الله سيغفر لي. ولو يعلم شدة العذاب لقتل نفسه، بخع نفسه قتل نفسه، البخع هو القتل، لعلك باخع نفسك قاتل نفسك أن يكونوا مؤمنين. نعم، وضح هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة. هذا حديث دليل لمن؟ أو شبهة لمن؟ ليس دليل، شبهة الشاعر، الأشاعرة والمعتزلة الذين يقولون، المعتزلة يقول رحمة الله مخلوقة، فيقول انظر إن الله خلق الرحمة، كيف تقول الله يتصل بالرحمة؟ وكيف تقولون صفات الله ليست مخلوقة؟ كيف تجيب؟ هناك صفة الرحمة نوعان، رحمة هي صفة ذاتية ورحمة هي مخلوقة، فهمت؟ الرحمة المخلوقة رحمة متعدية مخلوقة، صفة. هناك رحمة صفة ذات ورحمة خلقها الله، هنا كلام عن الرحمة ماذا؟ المخلوقة. يعني نقول الطعام رحمة، النوم رحمة، إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. هذا حديث عظيم في الصحيح، مفهوم الحديث؟ يعني وفي حديث آخر في رواية أخرى أنزل إلى الأرض رحمة واحدة في البخاري أيضا، فبها ترحم الناس وبها ترفع الدابة حافرة حتى لا تصيب ولدها، يعني حتى الحيوانات تترحم بهذه الرحمة. أما 99 رحمة الله ادخرها في الآخرة لأهل التوحيد ليست لأهل الكفر. عندما ينزل إلى سماء الدنيا إذن هو الآن رحمته ذات أو رحمته مخلوقة؟ ماذا؟ عند الرحمة، من قال إن الله عندما ينزل تنزل رحمته؟ ينزل بذاته. نعم نعم، ينزل بذاته. إذن أنا الرحمة ذاتية ورحمة مخلوقة متعددة، صح؟ المخلوق أثرها في العباد، أثر الرحمة المخلوقة. ما هو الرحمة المخلوقة؟ أثر الرحمة في العباد، الأثر في العباد. ما يخلق الله من الرحمة الطعام والشراب وكل النعم التي خلقها الله هي رحمة، كل نعمة هذه هي رحمة واحدة. فعندما تفكر في رحمة الله، أن تفكر هكذا في رحمة الله التي خلقها وفي المخلوقات، كيف يتراحم المخلوقات، كيف الحيوان، ها يعني يقولون هناك حيوانات تضحي لأجل أولادها، وها ترون في أفلام التي الحيوانات هذه، ها رأيت مرة غزالة تجري والأسد يجري خلف ولدها، فهي لفتت نظر الأسد حتى يجري وراءها ويكون ويترك ولدها. نعم، فالحيوان يعني ما الذي جعل الحيوان، هذا الحيوان البهيم الأعجم يضحي بنفسه لأجل ولده يعني، ها؟ ويقولون طائر البطريق، تعرفون البطريق؟ نعم، بينجوين، هذا طائر البطريق، هو يقولون من أكثر الطيور تضحية. لماذا؟ هو يضع البيضة، الأب قال لهم تضع البيض والأب يقف 6 أشهر بدون أكل ولا شرب بحمل البيض بين قدميه حتى لا يتجمد، رأيت ماذا؟ لا يأكل 6 أشهر، لا يأكل، يعتمد على الشحم الذي عنده، بعد 6 أشهر يعني خلاص يكاد يموت يعني. فهذه رحمة، عندما تفكر في هذه الرحمة، رحمة المخلوقات بعضها لبعض، هذه الرحمة العظيمة، تفكر كيف ستكون 99 رحمة في الآخرة. هذا معنى الحديث. نعم، لو نعم عندك المشكلة عندما الله عز وجل ينزل، هو الآن عنده دنيا رحمة موجودة، يأتي برحمة زائدة، الله عز وجل نزوله، نزوله سبحانه وقربه، قرب ليستجيب، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا مضى الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا هل من كذا. فالنزول هنا نزول ماذا؟ ليس فقط لإيصال الرحمة، نزول لقرب إجابة الدعاء، هذا المقصود، نزول يليق سبحانه وتعالى لقرب إجابة الدعاء. نعم. وأنبئهم عن ضيف إبراهيم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قوله تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم أي عن أضيافه، وهم الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى ليبشروا إبراهيم بالولد. مناسبة ذكر القصص الأنبياء في السور عادة للكلام عن ماذا؟ عن العذاب الذي أوقعه الله عز وجل بالمكذبين، وهذا ما مضى في أول السورة، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، فيتكلم هنا عن أصحاب الحجر وعن قوم لوط. طيب، ونبئهم عن ضيف إبراهيم أي عن أضيافه، وهم الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى ليبشرون بإبراهيم، ليبشروا إبراهيم بالولد ويهلكوا قوم لوط. إذ دخلوا عليه، إذ ظرف لما مضى من الزمان، دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إبراهيم إنا منكم وجلون أي خائفون، لأنهم لم يأكلوا طعامه، كما في سورة أخرى قال ماذا؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. ما المعنى يعني؟ يعني كان من عادة الناس العرب ماذا عموما؟ عادة الناس في كل الأمم أنهم إذا أتك ضيف إلى بيتك وأكل تأمن جانبه، لن يضرك، لكن إذا لم يأكل بعد ذلك أنه يرد بك شرا يعني، وهو لم يعرف أنهم ملائكة والملائكة لا تأكل ولا تشرب. هذا من في ملح صح ما أكل معي. أكل عيش وملح. لكن عندكم أنتوا ولا؟ يعني كل أكلنا بعض عيش وملح. الآن تكون بالعكس. ها؟ الآن تكون بالعكس. يأكل بعض ويؤذيه. نعم. قالوا لا توجل لا تخف. هو قال لهم إن منكم وجلون. صرح بهذا. قال إن منكم خائفون، صرح بهذا يعني نطق بهذا. دخلوا بلا استئذان. نعم نعم، هذا أيضا قيل إنهم دخلوا بلا استئذان. قال أبشرتموني على أن مسني الكهف؟ قالوا لا توجل لا تخف، إنا نبشرك بغلام عليم أي غلام في صغره عليم في كبره، يعني إسحاق. لابد أن تعلم أن الغلام العليم في القرآن هو من؟ هو إسحاق. والغلام الحليم هو من؟ إسماعيل. من أكبر؟ إسماعيل. إسماعيل أكبر من إسحاق بحوالي 14 عاما كما قالوا. فالغلام الحليم هو، لأن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق خلافا لليهود، وبعض المفسرين أخطأوا في هذا وقالوا بقول اليهود. نعم، حتى في التوراة كما رد عليهم شيخ الإسلام في بعض كتبه، حتى في التوراة هم قالوا ماذا؟ في التوراة أن الله قال لإبراهيم اذبح بكرك. بكرك يعني ماذا؟ ابنك الكبير، وابن الكبير باتفاق اليهود والمسلمين هو إسماعيل وليس إسحاق. طيب، فهذا كان بعد هذا إسحاق، هذه بشارة بعد بشارة بماذا؟ بإسماعيل. قال أبشرتموني أي بالولد على أما الثاني الكبر أي على حال الكبر. لا لم نقرأ هذا. غلام في صغر عليم في كبر، يعني إسحاق تعذب إبراهيم من كبري وكبر امرأتي. قال أبشرتموني أي بالولد على أما الثاني الكبر أي على حال الكبر. قال وعلى طريق التعجب، فبما تبشرون؟ فبأي شيء تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق أي بالصدق، فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي من ييأس من رحمة ربه إلا الضالون الخاسرون. والقنوط من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكره، بل القنوط يكون كفرا. ما ضابط القنوط الذي هو كفر؟ إذا يأس من أن الله يرحمه، قال الله لا يغفر لي أبدا، هذا كفر. لماذا؟ لأنه يشك في ساعة رحمة الله. طيب، ممكن يأتي إشكال، لماذا تعجب إبراهيم من هذه البشارة مع أنه يعلم أن الله على كل شيء قدير، وقبل ذلك وباه إسماعيل، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فإسماعيل وهبه على الكبر أيضا، وهب قبل ذلك إسماعيل على الكبر، فلماذا يتعجب ويعلم أن قدرة الله شاملة لكل شيء؟ لدعف أسباب شيء. طيب، ولكن هو يعلم أن الله على كل شيء قدير، هذا سبق. نعم، هو قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أنتم قال بل رأى الطير ويتقطع. هذا يخالف مثل العادة، يعني يخالف عادة الناس بهذا الشيء. ولكن هذا تقدم له هذا عندما ولد له إسماعيل، وهذا قال الله قادر أن يخلق العادة مرات وليس مرة واحدة. قد يقال كما قال بعض المفسرين إن إبراهيم لا يشك في قدرة الله طبعا، نعم، ولكن يرى أنه ليس أهلا لخلق العادة له من تواضعه، ويعني يعني أنه يرى أنه ليس أهلا أن الله يخلق العادة له مرتين، فهمت؟ أن يخلق العادة له مرتين. قال أبشرتموني، يعني قد يقال هذا. قالوا بشرناك بالحق أي بالصدق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من يأس من رحمة ربه إلا الضالون. قال إبراهيم له فما خطبكم؟ طيب ما شأنكم أيها المرسلون أيها الملائكة؟ يعني ما الذي أتى بكم؟ هل أتيتم فقط للبشارة؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. كأنه أيضا استعظم أن تأتي ملائكة ولا ندري كم عددهم، كانوا جمعا ممكن 5 6 7 الله أعلم، لتبشره فقط بماذا؟ بغلام كان يمكن أن يحدث الحرب بدون أن تأتي الملائكة، لأنه يرى أنه ليس يعني ليس أحق بهذه الكرامة والمعجزة. وكذلك نزول الملائكة، هل تنزل الملائكة فقط تخبرها بهذا؟ كأنه يرى أن نفسه ليس أحق بهذا. فسأله ما خطبكم؟ يعني الخطب هو الشأن العظيم الذي أتى بكم. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين مشركين إلا آل لوط وإبراهيم وعمه عم لوط أتباعه أهل دينه إن لم ننجوهم أجمعين إلا امرأته إلا امرأته أي امرأة لوط قدرنا أي قضينا إنها لمن الغابرين. غابر أي بقي أي باقين في العذاب. والاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، فاستثنى امرأة لوط من الناجين فكانت ملحقة بالهالكين. يعني عندما نقول إن أرسلنا إلى قوم المجرمين إلا إن لم ننجوهم أجمعين إلا امرأته، فمنجوهم هذا إثبات، وإلا امرأته استثناء، فالاستثناء من الإثبات نفي، فنفى نجاتها نفى نجاتها. فلما جاء لوط المرسلون قال لوط لهم إنكم قوم منكرون أي أنا لا أعرفكم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون أي يشكون أنه نازل بهم هو العذاب، لأنه كان يوعدهم بالعذاب ولا يصدقونه. وأتيناك بالحق باليقين وقيل بالعذاب وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم. أسري يعني صار يسري أي مشى في الليل بأهلك بقطع من الليل أي بجزء من الليل في وقت من الليل نقدره لك. واتبع أدبارهم يعني سر خلفهم، امشي خلفهم حتى تتأكد لماذا أنهم كلهم خرجوا وأنه لا يلتفت منهم أحد ولا يلتفت منكم أحد حتى لا يرتاعوا من العذاب إذا نزل بقومه. يرتاع يعني ماذا؟ يشفق ويخاف، ارتاع يخاف. إذا لماذا لا يلتفت منكم أحد حتى لا يخاف من العذاب إذا نزل بقومهم ويشفق عليهم فيرجعوا مثلا لنجدتهم. وامضوا حيث تؤمرون. قال ابن عباس يعني الشام، لأن لوط هاجر إلى الشام مع إبراهيم. ويشفق عليهم يشفق عليهم ويرجع يرجع لينصرهم مثلا. وقضينا إليه ذلك الأمر أي فرغنا إلى لوط من ذلك الأمر أي أحكمنا الأمر الذي أمرنا في قوم لوط وأخبرناه أن دابرة. يعني قضينا إليه ذلك الأمر، أوصلنا إليه ذلك الأمر وأخبرناه وأوحينا إليه، لأن قضينا هنا ضمن معنى أوحينا أيضا، القضاء هنا ضمن معنى الإيحاء، يعني قضينا وأوحينا. أن دابرة أصلهم، دابرة هؤلاء أي أصلهم آخرهم مقطوع مستأصل لا يبقى منهم واحد، مصبحين إذا دخلوا الصبح. وفي آيات هود التي ستأتي التي مضت معنا آيات هود أن الله قال ماذا؟ قال لوط ماذا؟ ها؟ قال إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ لأنه قال أريد أعجل من هذا. فقالت له الملائكة إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ وجاء أهل المدينة يستبشرون. جاء أهل المدينة يعني سدوم اسم مدينة لوط عليه السلام، يستبشرون بأضياف لوط لأنهم كانوا رجالا جمال في صورة جميلة، أتوا في هذه الصورة فأخبرتهم بذلك زوجته وكانت تخبرهم بضيوفه. يستبشرون بأضياف لوط أي يبشر بعضهم بعضا طبعا في ركوب الفحشة منهم. فقال لوط لقومه إن هؤلاء ضيفي وحق على الرجل إكرام ضيفه فلا تفضحون فيهم واتقوا الله ولا تخزون ولا تخجلون. تخجلون فيهم؟ من الخجل، لا تقيلوا في الخجل بأنكم تؤذون ضيوفي. لوط حتى الآن لا يعرف أنهم ملائكة، هذا قبل أن يخبره الملائكة بماذا؟ بأنهم ملائكة. قالوا أولم ننهك عن العالمين، ألم ننهك أن تضيف أحدا من العالمين؟ نعم. وقيل ألم ننهك عن حماية الناس، يعني أنت كنت أنت تحميهم من منا حتى لا يقع لا نقع في فحشة معهم، يعني عليك أن تتركهم وأن تخلي بيننا وبين عاداتنا، لأنك إذا لم تفعل هذا طمعت فينا المارة، طمعت فينا ماذا؟ المارة، كلما مر أحد جاء يستنجد بك. فهمت؟ فهمت المعنى؟ قالوا ألم ننهك عن العالمين، ألم ننهك يعني عن إجارة أحد أو حفظ أحد أو حماية أحد. قال هؤلاء بناتي أزواج أزوجهن إياكم إن أسلمتم فأتوا الحلال ودعوا الحرام. هذا على قول أنه يقصد بناته ماذا؟ بناته من صلبه. أما أكثر المفسرين يقصد يقول هؤلاء بناتي يعني ماذا؟ قومي يعني تزوجوا ماذا؟ من البنات، هن أطهر لكم إن كنتم فاعلين ما أمركم به. ونسب بناتي، هو النبي للأمة كالوالد، ألم يقل النبي عليه الصلاة إنما أدركم كالوالد لولدي؟ إن كنتم فاعلين ما أمركم به في الزواج يعني. قال تعالى لعمرك يا محمد أي وحياتك، الله يقسم بذنب حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إنهم لفي سكرتهم وحيرتهم وضلالتهم يعمهون أن يترددون. العمى هو التردد، إنهم ما زالوا في ضلالهم في سكرتهم في ضلالهم يترددون ولا يريدون أن يقلعوا وأن يتركوه أن يقلعوا عنه وأن يتركوه. فأخذتهم الصيحة مشرقين أي في وقت شروق الشمس حين أضاءت الشمس، فكان ابتداء العذاب حين أصبحوا وتمامه حين أشرقوا، يعني ابتدى العذاب في الفجر وانتهى عند الشروق. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. والجزاء من جنس العمل، فلما انقلبت فطرتهم في اتيان الذكور قلب الله عليهم قريتهم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. السجيل هو الحجارة من الطين اليابس، من الطين اليابس، وجاء في سورة الفيل كذلك. نعم، ترميهم بحجارة من سجيل، طين متحجر، حجارة من طين يابس. إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي للناظرين. وإنها يعني قرى قوم لوط لبسبيل مقيم أي بطريق واضح، كما قال في آيات أخرى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. يعني هذه القرية معروفة حتى الآن في أردن في سدوم، معروف هذا المكان. إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم ذكر الله عز وجل قصة شعيب عليه السلام، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. وقد كان أصحاب الأيكة الغيظة، والأيكة هي شجر ملتف، الغيظة يعني ماذا؟ شجر كثير ملتف بعضه ببعض يسمى غيظة أو أيكة. لظالمين أي لكافرين، واللام للتأكيد، وهم قوم شعيب عليه السلام كانوا أصحاب غياض وشجر كثيف ملتف. وكان عامة شجرهم الدوم وهو المقل، نوع من تعرفون الدوم؟ أظنكم لا تعرفونه، يعني موجود يباع في مصر كثير. الدوم هذا شيء مستدين كان بني فكيع، يعني نوع من الشجر. وكانت عامة شجرهم الدوم، فانتقلنا منهم بالعذاب. هو قوي جدا صح يا اخي، مكسر. انا لا لما اكله مره واحده في حياتي انا احبه يعني. فانتقلنا منهم بالعذاب، وذلك ان الله سلط عليهم الحر سبعه ايام، فبعث الله سحابه فالتجأوا اليها يلتبسون الروح. الروح يعني ماذا؟ الراحه يعني من الحر. فبعث الله عليهم نارا فاحرقتهم من السحابه، فذلك قوله فأخذهم عذاب يوم الظلة، كما سيأتي معنا في سورة الشعراء. أخذهم عذاب يوم الظلة، ما هو عذاب يوم الظلة؟ الظلة يعني سحابة أظلتهم، اشتد عليهم الحر اشتدادا شديدا جدا، حرا شديد. فلما جاءت السحابة ظنوا أنها ماذا؟ مطر، لا ستولف يعني في ظل، فنزل عليهم النار فأحرقتهم. وإنهما يعني مدينتي قوم لوط وأصحاب الأيكة لبإمام مبين بطريق واضح مستبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وهي مدينة ثمود قوم صالح، وهي بين المدينة والشام. المرسلين أراد صالحا وحده. طب لماذا قال كذب المرسلين مع أنهم كذبوا صالحا فقط؟ كذب واحد بكل، نعم تكذيب بالنبي تكذيب بكل الأنبياء. وآتيناهم آياتنا يعني الناقة وولدها والبئرة، البئرة التي كانت تشرب منه الناقة. فالآيات في الناقة خروجها من الصخرة وكبرها، ناقة كبيرة جدا ليس كباقي النوق، وقرب ولادتها وغزارة لبنها، فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. الآن ديارهم عرفت في الصحراء في السعودية، موجودة هذه الديار لعلكم رأيتم صورها في اليوتيوب. كانوا يحدون من الجبال، يعني ترى مساكنهم في الجبال، هذه الجبال كلها كانت مطمورة بالرمال. وهذا من أدلة إعجاز القرآن التاريخي، لأن هذه لم تكتشف إلا منذ وقت قليل. كل ديار قام يسقط مصر بماذا؟ بالرمال. لأنه أهلكه بماذا؟ بريح الصرصار العاتية. فهذه الريح حملت ماذا؟ آلاف الأطنان من التراب وغطت كل المدينة، لم تكتشف مدينة في هذا الزمان. رأيتم الصور في اليوتيوب؟ هي مدينة في الجبال مبنية، الجبل منحوت وفيه بيوت وشبابيك ونوافذ وأعمدة، منحوت يحتون من الجبال بيوت لقوة أبدانها. كانت هذه المدينة تحت التراب حتى الآن؟ لا، ظهرت الآن، خرجوها، أصبحت لأن السياح يزورونها الآن. لا ينبغي دخول هذا المكان إلا للعبرة يعني. نعم، قال وهي مدينة ثمود. قام صالح بين المدينة والشام المرسلين، أراد صالح وحده، وأتيناهم آياتنا عن الناقة، وكان يحدثون أن الجبال بيوتا آمنين من الخراب ووقوع الجبل عليه. لأنهم يسكنون داخل الجبل، فكيف أنت لحتى بيتا في الجبل؟ هل يمكن أن ينهدم الجبل؟ أنت لو سكنت في عمارة ممكن تقع بعد زمن، أما ما رأينا جبلا يقع يعني. فهم يأمنين من ماذا؟ من أن ينهدم عليهم الجبل، لأنهم سكنوا في داخل الجبل. نعم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأخذتهم الصيحة يعني صيحة العذاب مصبحين داخلين في وقت الصباح. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الشرك والأعمال الخبيثة. أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مر بالحجر، النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا المكان هو الحجر، لكنه لا يرى المساكن مدفونة بالرمال. قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وتقنع بردائه وهو على الرحل، وهو راكب فوق الجبل يعني، تقنع يتغطى. فدل هذا أنه ما ينبغي أن يدخل هذه الأماكن للفرجة والسياحة، إلا يدخل لها على سبيل الخوف والعبرة. قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة يعني القيامة لآتية يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. المفروض يجازى. فاصفح الصفح الجميل. فأعرض عنهم وعفو عنهم عفوا حسنا. إن ربك هو الخلاق العليم. ما مناسبة الخلاق والعليم هنا؟ ما المناسبة في ذكر الخلاق العليم هنا؟ أنه لما قال الله له: وإن الساعة لآتية، فاصفح الصفح الجميل. صفح جميل عن ماذا؟ عمن لم يؤمن. فإن الله عز وجل سيخلق أقواما من ظهر هؤلاء يؤمنون بك. فالله خلاق صيغة ماذا؟ مبالغة. يخلق أقواما يؤمنون بك ويتبعونك. إن لم يتبعك هؤلاء فالله يخلق من ظهورك. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما استأذنه ملك الجبال في أن يهدم الجبلين عليهم، ماذا قال؟ إني أرجو الله أن يخلق من ظهورهم من يعبده. فالله قال: إن ربك هو الخلاق العليم. يعني يعلم من يستحق الهداية، إذا لم يعطيها للآباء سيعطيها لأولادهم. إن ربك هو الخلاق العليم بخلقه، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فإذا لم يؤتك الله عز وجل هداية هؤلاء سيكفيك ما أتاك من القرآن. وسبع المثاني الفتح. لقد أتيناك سبع من المثاني، قال عمر عليه فتحت الكتاب، وقول قتادة وعطاء والحسن وسعيد بن جبير هو الصحيح. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. لماذا سميت مثاني؟ لأنها تثنى يعني ماذا؟ تكرر. تعرف ثنى الثوبة؟ لأنك عندما تثنيه ماذا؟ تكرر ثنيه. فالشيء الذي يثنى يكرر، فأنت تكرره في اليوم 17 مرة على الأقل. واختلفوا في أن الفاتحة لما سميت مثاني. قال ابن عباس وقتادة: لأنها تثنى أي تكرر في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. وقيل لأنها مقسومة بين الله وبين عبد نصفين، نصفها ثناء ونصفها دعاء، الأول هو الأصح. كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. وقال تعالى ابن جبير عن ابن عباس: إن السبع المثاني هي السبع الطوال. هذا قول آخر في السبع المثاني، أولها البقرة وآخرها الأنفال مع التوبة. يعني البقرة العمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، هذه عندهم السبع المثاني، ولكن هذا فيه نظر. وقال بعضهم سورة يونس بدل الأنفال، لأن الحديث نص: أم القرآن هي السبع المثاني. هذا حديث نص في المسألة. عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أعطاني السبع الطوال مكان التوراة، وأعطاني المئيل مكان الإنجيل، وأعطاني مكان الزبور المثاني، وفضلني ربي بالمفصل. فالمثاني هي ماذا؟ الفاتح بنص هذا الحديث أيضا. وما هو المفصل؟ من قاف إلى النبأ. قال ابن عباس: وإنما سميت السبع الطوال مثاني لأن الفرائض والحدود والأمثال والخبر والعبرة ثنيت في أي كررت، لكن الصحيح الأول كما ذكرنا للحديث. قال طاووس: القرآن كله مثاني، هذا قول ثالث. إذن كم قولا ذكر في المثاني؟ المثاني الفتح، المثاني السبع الطوال، المثاني كل القرآن. قال تعالى: الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانيا. وسمي القرآن مثاني لأن الأنبياء والقصص ثنيت في أي كررت، لكن كما قلنا ماذا؟ النص ورد في الفتح. وعلى هذا القول المربي السبع سبعة أسباع القرآن، لأن الآن عندما نقول سبع مثاني يقول القرآن سبع أجزاء، سبع أقسام يعني، فيكون تقديره على هذا وهي القرآن العظيم. لقد أيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، أي وهي القرآن العظيم. وقيل الواو مقحمة أي زائدة، ومجاز هو لقد أتيناك سبع من المثاني القرآن العظيم. الفوت امسح الواو، ولقد أتيناك سبع من المثاني القرآن العظيم، فتكون الواو مقحمة أي زائدة. فهمت؟ خلاص الكلام يعني أن السبع المثاني فيها أقوال أصح وماذا؟ أصح وماذا؟ أنها ماذا؟ فتح. أنها الفتح. لا تمدن عينيك، ما مناسبة هذا النهي؟ ما وما معناه؟ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لما قال الله له لقد أتيناك سبعا من المثاني أي الفاتحة، فأعطاك الله عز وجل أعظم ما أعطى البشر وهو الوحي. فمهما رأيت من نعم الدنيا لا ينبغي أن تنشغل بها. فمن أعطاه الله القرآن وفهمه وعمل به فقد أخذ نعمة لا تساويها نعمة. لا تمدن عينيك يا محمد، والخطاب لأمتي من بعدي، إلى ما متعنا به أزواجا أي أصنافا منهم أي من الكفار، متمنيا له. إياك أن تتمنى شيئا من الدنيا مما تمتع به الكفار. نهى الله تعالى رسوله عن الرغبة في الدنيا ومزاحمة أهلها عليها، لأن الله أتاك ما هو أعظم من هذا، أتاك السبع المثاني، أتاك القرآن. ولا تحزن عليهم أي لا تغتم على ما فاتك من مشاركتهم في الدنيا. هذا فيه نظر. الأصح في أقوال المفسرين في هذه الجملة هو يقول: لا تحزن عليهم أي لا تغتم، تغتم يعني ماذا؟ من الغم الحزن الشديد، على ما فاتك من مشاركتهم في الدنيا، يعني لا تحزن لأجل أن الدنيا قد فاتتك، لا، لا تحزن عليهم يعني على عدم إيمانهم، على عدم إيمانهم. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الحديث مسلم، تفهمون الحديث؟ تنظر إلى من هو أقل منك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك، لأن هذا أجدر يعني حق ألا تحتقر نعمة الله عليك. إذا أردت أن تشكر نعمة الله انظر إلى من هو أسفل منك في الدنيا. وقيل هذه الآية متصلة بما قبلها، لما من الله تعالى عليه بالقرآن نهاه عن الرغبة في الدنيا، وهذا هو الصحيح كما ذكرت. تزغل يا شيخ؟ نعم تزغل. احتقر. الآية هذه متصلة، لما نهى، لما قال أتيناك سبع من المثاني ناسب أن يقول ماذا؟ ناسب أن يقول ماذا؟ لا تمدن عينيك، يعني أعطيناك القرآن فكيف تمد عينك إلى الدنيا؟ والأصل أن القرآن وحدة واحدة مترابة الأجزاء. روي أن سفيان بن عيينة تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي يستغني بالقرآن، فتأول هذه الآية. فالمعنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن فيها تفسيران، حديث صحيح. يتغنى يعني ماذا؟ يستغني، يعني لك أن تستغني بالقرآن عن الدنيا، القرآن يكفي. والتفسير الثاني ما هو؟ في القراءة، يعني يحسن صوته بالقرآن، والمعنيان صحيحان. تأول هذه الآية يعني قال هذه الآية لا تمدن بعينيك ها إلا ما متعنا به أزواجا منهم، هي هذه الآية. ليس منا من يتغنى بالقرآن، استغني بالقرآن. قوله تعالى: واخفض جناحك لين جانبك للمؤمنين وارفق بهم، والجناحان لابن آدم جانباه، يعني ارفق بالمؤمنين ولا تكن شديدا عليهم. نعم. طيب، ما المناسبة بالأمر بخفض الجناح للمؤمنين في الآية؟ لأنه قال قبل ذلك: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني أعرض عنهم، أعرض عن الكفار وأعرض عن النعم التي أعطاهم الله لها، فإنه ابتلاء لهم في الدنيا. وهذا الإعراض لا يدخل فيه المؤمنون، بل عليك أن تكون مع المؤمنين مدى متواضعا لينا، لا تعرض عن المؤمنين، أقبل عليهم واخفض جناحك لهم، واخفض جناحك للمؤمنين وارفق بهم، والجناحان لابن آدم هما جانباه، يعني تواضع لهم وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين. قال الفراء مجازه أي معناه يعني قلنا الفراء يستخدم هذه الكلمة بمعنى التفسير، تفسيره أنذركم عذابا كعذاب المقتسمين، أنذركم أحذركم عذابا كعذاب المقتسمين. طيب من هم المقتسمون؟ الذين جعلوا القرآن عضين جزأوه فجعلوه أعضاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقال مجاهد هم اليهود والنصارى قسموا كتابه ففرقوه وبدلوه. كل هذه المعاني صحيحة. العضين جمع عضة، والعضة هي الجزء، العضة هي ماذا؟ الجزء. وسمي العضو عضوا لأنه جزء، لأن عضة هي أصلها عضو، حذفت الواو وابدلت بماذا؟ بالهاء. فعضين جمع عضة حذفت لامها فجعلوه أعضاء، أعضاء جمع عضو. فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، هذا هو. وقيل هم اليهود والنصارى الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بعض الكتاب. فوربك لنسألنهم أجمعين يوم القيامة عما كانوا يعملون في الدنيا. قال محمد بن إسماعيل قال عده من أهل العلم، قال عدة من أهل العلم عن لا إله إلا الله، نسألنهم عما كانوا يعملون عن لا إله إلا الله. فاصدع بما تؤمر. قال ابن عباس أظهره، معنى صدع جهر. ولماذا سمي الجهر صدعا؟ ما هو الصدع؟ جهر أعلن، لأن قال تعالى والسماء ذات الرجع والأرض صدع. ما معنى ذات الصدع؟ الأرض عندما يخرج منها النبات ماذا يحدث؟ تنشق. فمن المعجزات الإلهية أن الأرض الصلبة التي لا تستطيع أن تحفرها إلا بصعوبة يشقها النبات الضعيف جدا، هذا النبات الضعيف جدا الذي يعني يكون في أوله رقيق جدا يستطيع أن يشق الأرض. فالصدع هو الشق. طب ما المناسبة بين الشق وبين الجهر؟ يعني ما المناسبة؟ أنك إذا جهرت بالدعوة سيستفيد البلاغ، فإذا استفاد البلاغ سيؤمن الناس، يؤمن الناس ويكفر الناس، فيكون بينهما ماذا؟ فاصل، شق، ينفصل المؤمنين عن الكفار. لأنك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فيكون المؤمنون في شق في جانب والكفار في شق. فهذا الصبع ميز، الصبع والشق ميز بين المؤمنين والكفار. يعني فاصدع بما تؤمر، يعني لا تخفي شيئا من الدين، لا تخفي شيئا من الدين، ولا تداهن أحدا من المشركين، وأعرض عن المشركين، أعرض عن أذاهم وعن تكذيبهم، ولا تبالي بهم، وياك أن تكتب شيئا من الوحي خوفا منهم. إن كفيناك المستهزئين، ولا تخف من الاستهزاء، إنك فينك المستهزئين. نعم. ومن كفاية الله عز وجل للنبي للمستهزئين لها صور كثيرة في السيرة وفي الواقع. يعني مثلا لما كانت أم جميل زوجة أبي لهب تسب النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كانت تقول؟ مذمما عصينا ودينه قلينا، مذمما عصينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ألا ترى كيف صرفها الله عن شكمي، تقول مذمم وأنا محمد، هي تسم شخص آخر اسمه مذمم، هي تريد أن تسب النبي مذمم من الذم، تريد أن تغير اسمه من محمد من الحمد إلى الذم، فتقول مذمم. من هو مذمم؟ هو ليس اسمه محمد، ليس مذمم، فهمت؟ فصرف الله كفاه المستهزئين. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكفاية دي قد تكون كفاية حسية بإهلاك من استهزأ به في حياته عليه الصلاة والسلام أو بعد موته عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، وكفاية معنوية أن الناس لا لا لا لا يسمعون هذا الاستهزاء ويستنكرونه ويصدقونه. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصدع بأمر الله ولا تخف أحدا غير الله عز وجل، فإن الله كافيك من من عاداك كما كفاك المستهزئين. وهم خمسة نفر من رؤساء قريش. لا صح سبب نزول في الآية أنها في خمسة نفر، المستهزئين تعم كل مستهزئ في كل زمان ومكان، حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام من سب واستهزأ به عليه الصلاة والسلام فالله كفاه إياه. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، يعني استهزاؤهم واقتسامهم هو أن الله عز وجل لما أنزل في القرآن سورة البقرة وسورة النحل وسورة النمل وسورة العنكبوت كانوا يجتمعون ويقولون باستهزاء هذا في سورة البقرة، ويقولون هذا في سورة النحل، ويقول هذا في سورة العنكبوت، يستهزئون يعني يقول ما هذه الحشرات التي ذكرت في القرآن. فأنزل الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. قال ابن عباس فصلي بأمر ربك. وكن من الساجدين من المصلين المتواضعين، فهذا فيه دليل على ماذا؟ وجوب الصلاة في جماعة. نعم، وأيضا أن الإنسان إذا أصاب حزن فليفزع إلى الصلاة، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت الموقن به. هذا معنى ما ذكره ما ذكر في سورة مريم، وأوصاني بالصلاة والزكاة من دمت حيا. يعني عبد ربك هو أوصاني بالصلاة والزكاة. وروي عن عمر قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إيهاب كبش قد تنطق به. إيهاب كبش يعني جلد، جلد بعد كبش. موتي صح؟ لا لا لا، هو كان في حياته. لا نعم، كبش وبعد موتي. نعم نعم، يعني أخذ جلد الكبش أن ظهرت تقول لعمير مصعب بن عمير حي، جلد الحيوان تنطق به جعله مثل منطق، يعني لفه حول وسطه. تنطق به لماذا؟ لفه حول وسطك الإزار، والمنطق ما يلف حول الوسط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، ولقد رأيته من بين أبويه يغذيانه بأطيب الطعام والشراب، ولقد رأيت عليه حلة شراها أو شريت له بمئتي درهم، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترونه. مصعب كان من أغنى أغنياء مكة، فلما أسلم مصعب بن عمير الذي قتل في أحد، فلما أسلم حرمته أمه المال وأصبح من الفقراء، فتحول من النعيم الشديد إلى ماذا؟ مصعب رضي الله عنه إلى البلاء والفقر حتى استشهد في أحد رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.